ذكرى العظماء. الأمة الإسلامية من أكثر الأمم قصورا في الإشادة بالمجد العظيم الذي خلفه لها عظماء رجالها في السياسة والعلم، وما كان ذلك إلا للجهل الطارئ بعد القرن الخامس وتسلسله في آبائنا قرونا لم نسلم من عقابيله إلى اليوم. أمة خدمها بروحه وجسمه مثل أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية ومروان وعبد الملك وسليمان والوليد وعمر بن عبد العزيز وهشام ومسلمة وعشرات من رجال بني أمية وقوادهم، خلق بها أن تردد ذكراهم في كل ممسى ومصبح. وأمة قام فيها ملكان عقمت الأيام أن تلد مثلهما، وهما نور الدين وصلاح الدين، ولولاهما لقضى الصليبيون على الإسلام ولحلوا محلنا في الحرمين الشريفين. من فروض العين على كل مسلم أن يعلم أولاده تقديسهما كما يعلمهم سور الصلاة. وأمة أنشأت من الخلفاء المنصور والرشيد والمأمون وطائفة من الملوك والأمراء ما اشتهروا بغير السعي لسعادتها، حري بأبنائها أن تذكرهم ولا تنساهم على الدهر. مثلنا بهؤلاء الأفراد ويلحق بهم عشرات ليسوا دونهم بغيرتهم على أمتهم، وإذا جئنا ننظر في طبقات علمائنا نظفر بمئات يجب علينا إعظامهم وترديد أفضالهم علينا وعلى العلم في كل شارقة وبارقة. ولم تخل أرض حل فيها العرب من عالم وأديب، فتحوا لنا بأيديهم الكريمة مغالق الحضارة فأصبح أهل الإسلام سادتها وسدنتها في الأرض. وبعد فإن من الواجب قلب تاريخنا رأسا على عقب وأن يعهد بكتبه إلى عقول ثاقبة نقادة، فالتاريخ القديم دونه أصحابه بقدر ما كان لعصورهم من معرفة، والتاريخ الحديث كتب جزء منه وهو المهم مستمدا من آراء الغرباء وقد يكونون من أعدائنا الذين يتعبدون الله ببغضة العرب ونبيهم وشرعه. يسرقون ولا يدرون. كم في الناس وهم في ظاهرهم من أهل الكمال يسرقون ولا يدرون أن ما يأتون هو السرقة بعينها، وكم فيهم من يسرقون ويفتون أنفسهم بلا علم بأن ما يرتكبونه لا ينافي الكرامة ولا ينابذ التقوى. كان لي صديق في إحدى دور الكتب العامة أكل إليه أمر اقتناء المخطوطات، فكان إذا جاءه من يريد بيع مخطوطة يستأذن صاحب الكتاب ليبقيه عنده ليلة ينظر فيه، ثم يسارع فيدفعه إلى المصور يصوره له بالأسود على الأبيض، ومن الغد يبدأ الشاري يساوم البائع على الكتاب فيدفع فيه الثمن الذي عينه له، فإذا أبى البائع أن ينزل عن المخطوط بالثمن المدفوع ادعى الشاري أن لهذا الكتاب نسخة في إحدى الخزائن وأنه يعرف أخرى مصورة بالتصوير الشمسي، وبهذه الحيلة يأخذ المخطوط بالثمن الذي يروقه، يسرق عامدا متعمدا خدمة للخزانة. والخزانة ملك الدولة، والدولة لا تعطيه مكافأة إذا هو اقتصد من موازنتها على هذا الوجه. ومعنى كل هذا أن صاحبنا يتحيل لأخذ كل كتاب بالقيمة الهينة وليس له في ذلك أقل حق. ومنهم من يسرق ويفتي نفسه بحل سرقته، كأن يأخذ من القوة الكهربائية في بلده مثلا، وذلك بأن يضع سلكا في الجدار الموصل إلى منبعث القوة ويحاول الاستصباح منها، فإذا قلت له إنك يا هذا تسرق الشركة بما لا يجوز لك أجابك أليست الشركة تسرق منا، أليست الشركة تسرق ماء نهرنا فأنا آخذ من حقنا. فإذا قلت له لا يجوز سرقة السارق قال لك اتركها لله، وهكذا أكثر السارقون من سرقة شركة الكهرباء بلا نكير. أما سرقة التجار من الجمارك وتهريب بضائعهم بلا رسم مقابل جعلا يشتعلونه للعامل الصغير فهي مما عمت به البلوى، ويشترك فيه أهل المتاجر الأتقياء إلا من حماه الله من طعمة الحرام. وكلهم متواطئون على استحلال مال الدولة بما يجوزون به لأنفسهم، يفتاتون على العقل والشرع ويتجاهلون سوء أثر عملهم الأخرق. حكمة حكيم. حدثني ثقة عليم قال: كان في بعض بلاد الشام رجل يعد في الطبقة الأولى من الأغنياء، وكان بخيلا جدا حتى ليضرب المثل ببخله. مرض مرة مرضا أعجز نطس الأطباء شفاؤه، وكان ذلك أيام الحرب العالمية الأولى. فوصف له طبيب ألماني كان ينزل حلب، زعموا أنه يشفي من جميع الأمراض، فوقع في نفسه أن يرحل إليه يستطبه. وكان الطبيب عندما استأذنوه في نزول الثري عليه سأل العارفين عن ثروته، فعدوها له بأعيانها فوعاها بذاكرته. فلما اجتمع إلى الغني المريض سأله عن أملاكه وذكرها هو له واحدا واحدا، قائلا له: ألست تملك القرية الفلانية والسوق الفلانية والحمام الفلاني والحي الفلاني؟ ودخلك عظيم جدا وتعد أغنى غنيا في بلدك. ثم قال: أما وأنت تملك كل هذا فما هي صدقاتك على الفقراء؟ فأجابه: إنا كل سبت نوزع عليهم من 200 إلى 300 قرش. فقال له الطبيب: وهل هذا كل ما تسمح به نفسك؟ ألم تعمر جامعا؟ ألم تنشئ مدرسة؟ ألم تعلم أطفالا على نفقتك؟ فكان جوابه سلبا بالطبع. فقال الألماني: ما دمت على هذا الشح لا ينتفع أحد من حياتك، فالموت أولى بك وأنا لا أطبك. فرجع الباشا الثري خجلان إلى بلده. وهذا من أبلغ ما سمعت من حكمة، ولو صارح عقلاء الناس الأغنياء هذه المصارحة لاستلوا منهم أموالا ينفقونها في إغاثة البائسين وتعليم الجاهلين ومداواة المعلولين. وقعة سوداء. في العادة أن تقدس المجالس النيابية لأن في احترامها احترام من تمثلهم من أبناء الأمة. حدث أن غلبت الحدة على حزبين، حزب الأقلية وحزب الأكثرية في مجلس نواب سوريا، فتلاسن المتخالفون أولا ولم يشف ما بهم إلا الشتائم المقذعة، ثم التضارب بالأكف والكراسي. دعا إلى الخصام تخالف في مسألة دستورية اجتهد فيها الأكثرية، فما أعجب الأقلية اجتهادهم. تجري في بعض مجالس النواب ببلاد الغرب ملاكمات، وقد يتشاتم المتخاصمون ولكن لا بهذه البذاءات. نحن مبتدئون بالحياة النيابية، وإذا أعوزنا العلم بما يرجى منه النهوض بالوطن، فيجب ألا تفوتنا معرفة الأصول من الأخلاق. أخلاق المربين. حمل من أرض العرب إلى بلاد الترك طفلا، فنشأ نشأة تركية واقتبس أخلاق من عاش بينهم وسرى على طرائقهم، ودعا إلى قوميتهم ولغتهم، وعاد إلى مسقط رأسه وهو في الكهولة أعجم طمطم، لا يعرف العربية ولا تثقف بثقافة الإسلام، وقصاراه أن ينقل عن إحدى لغات الإفرنج في الموضوع الذي تمحض له نقلا لا تعرف مبلغه من الصحة. ولقد حاول أن يتعلم في سن متأخرة ما كان عليه أن يتعلمه في الصبا فما أفلح، وكان لسان حاله: أنا شخص ولك الأشخاص والعارفون كلهم دوني. ولما أيس من الظهور من طريق العلم لم يرى أحسن من أن ينتقص أهل الفضل ويبعدهم جهده عن الحظيرة التي لا يريد أن يشركه أحد فيها. وساعده الحظ لأول أمره أن كان له أنصار أكثرهم من الذين ما كان من مطمع لهم في الالتفاف حوله إلا معاونته على دنياهم. فهيأوا له دعاية واسعة النطاق خدع بها من خدع، واقتنع بصحتها من اقتنع، وبها وصل إلى رياسات كان جماع رأس ما لها دعايات. فظهر بعد حين عواره، وأخذ حيث حل يعثر، ثم تقال عثرته، ثم يعثر ثم يقال، ثم عثر عثرة كان فيها سقوطه على أبشع صور السقوط، وما كان السبب فيها إلا تدخله فيما لا يعنيه وادعاؤه معرفة ما يجهل. فخلط فيما لا تؤمن مغبة التجربة فيه، مزهوا بتصفيق بعض ضعاف العقول له، وخرج عن منطق الأشياء فضل، وما كان ممن توهم أنهم أعوانه إلا أنثار عليه بثورته على النظام. شهرة تقوم على الدعاية المصطنعة ويغذيها النيل من مكانة أصحاب المكانات ودعوى عريضة لا يتجاهر بتصديقها إلا من اضطرهم الزمن إلى أن يكونوا مرؤوسيه لا يصارحونه بما يجب ويغشونه كما غشهم. هذا نموذج من أخلاق بعض المربين وما هي إلا أخلاق ضابط أخذ من صفوف الجند لم يدرس في مدرسة ما يلزمه في صناعته فجاء أقرب إلى الجهل منه إلى العلم. حظ الكتاب العربي. الكتاب العربي أتعس كتاب في العالم حظا إذا اعتبرنا ماضي الأمة العربية فهو كاسد في بلده وكاسد في أرجاء العالم، ينظر إليه بأنه شيء عادي كما ينظر إلى الأدوات التي يستغنى عنها في البيوت. الكتاب العربي مقصور النفع على فئة قليلة من الأمة، ما كتب له رواج ذات يوم وأصابه قليل من الانتشار مؤخرا، وظهوره بالقياس إلى ظهوره في أمة غربية لا يعد شيئا، أي أن ما ينفق في كل من سويسرا والبلجيك وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج لا يوازي ما تنفقه أمة لا يقل سكانها عن 80 مليونا، ومعهم أهل الإسلام والفئة المستنيرة منهم يقرؤون العربية أيضا. والسبب في هذا التأخر أن أمر الكتب عندنا متروك للطبيعة، لا تروج له الحكومات ولا الجامعات ولا الشركات على خلاف ما يفعله أهل الغرب ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. ومن جملة ترويجهم للكتب أن يحملوا خزائن من الأسفار تطوف القرى وتعير كل طالب ما يستفيد من أسفارها. ومن دولهم من يطبع مقادير عظيمة من الكتب يحفظها في المستودعات ليوزعها على من يطلبها من الأمم الضعيفة، ولا سيما على الممالك التي تهدمت بفعل الحربين الماضيتين. وبذلك أعادوا لبعض خزائن تلك الأقطار رونقها السالف. ومن منا والمال لا يعوزنا ابتاع مقدارا كبيرا من الكتب وجعلها في الخزائن الكبرى، أو أسس لها خزائن جديدة في الأمصار التي هي في أشد العطش للقراءة. وأي حكومة من حكوماتنا وزعت على الطلاب المدنيين والريفيين كتبا يتثقفون بها؟ وما برح الكتاب بضاعة مهملة لا تتناولها إلا أيد قليلة جدا، ولا يصل صوتها إلى غير الخاصة أو من هم في غنية عنها. كثر المثقفون بثقافة العصر في بعض الأقطار العربية، ولكن كم يبلغ عددهم يا ترى بالقياس إلى السواد الأعظم؟ وكم عدد من يتناول الكتب منهم ويدفع ثمنها طيبة نفسه؟ وكم جمع منهم مجموعة حسنة ينزع إليها آونة الفراغ؟ ملاحظة: لما تولينا طبع كتبنا في العهد الأخير على حسابنا أقللنا من الهدايا، ورأينا بعضهم وهم من أرباب السعة والثقافة وقد يدعون صحبتنا يتطلبون أن نهدي إليهم، وقال بعضهم لمن قيل له ابتع لك نسخة من المذكرات إني لا مال لدي، أعيروني نسخة وأعيدها إليكم. ومن الغريب أن وراقا دنيئا استلف بعض نسخ دون أن يدفع ثمنها وأطلقها للإعارة بأجر، كأن الكتب العلمية بعض قصص الظاهر وعنترة. وطلب بعض من كان مظهرهم علميا ولهم مال أن يحسم له شيء من نسخة يقتنيها، وإلا فهو يستعيرها من دار الكتب ويستغني عن الشراء. بهذه العقلية المنحطة نريد أن نكون أمة رشيدة؟ ولذلك كان الكتاب العربي سيء الطالع جدا، وعلى نسبة رواجه تشهد حال المؤلفين الذين يتوخون بما يكتبون نشر العلوم والآداب لا نشر الروايات والقصص الساقطة والآداب المكشوفة والأدب الرخيص في المجلات التي كادت تقضي على الكتاب بما تحمله للعامة من مغريات تهيج بها الشهوات وما يعبث أحيانا بالأدب. الغنى في مصر. ذكرت بعض الصحف المصرية أن بدراوي باشا من أعيان الغربية ابتاع مؤخرا 100,000 فدان ب500,000 جنيه، دفع ثمنها دفعة واحدة فأصبح ما يملك نحو 20,000 فدان. وقالوا فيه أنه متدين لا يحب أن يأكل الربا ويضع أمواله في المصارف بالأمانة، مع أنه يجوز مع أنه يجوز في بعض المذاهب أخذ فائدة الأموال لتصرف في الفقراء. ولا أعرف مبلغ ما يعطي هذا الموسر للفقراء، وغاية ما عرفت أن عبود باشا وهو قريعه في الثروة إذا طلب منه 1000 أعطى 2000، وذلك لأنه من أصله مثقف وهو مهندس، وعقول المهندسين متسعة أكثر من عقول الفلاحين. يجاد عليكم بأموالكم وتعطون من 100 واحدة. قلت غير مرة إن مسألة تضخم ثروة الأغنياء في مصر ليس لها إلا سن قوانين تخفف الشر، فلو سن مثلا قانون لا يجوز لأحد أن يملك أكثر من 1000 فدان وينزل عن الباقي للدولة توزعه على الفلاحين، وألا يملك بعد ذلك مالك أكثر من 100 فدان، لجرى التعديل في الثروات ودخلت في طور معقول. ولا علاج للحالة الاقتصادية الحاضرة إلا بإبطال الملكيات الكبيرة وتكثير الملكيات الصغيرة. عداوات البيوت. أراد المجمع اللغوي المصري أن ينتخب عضوا في مجلسه عن فلسطين، وكانت الأنظار متجهة إلى اختيار أفضل أدبائها الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي، وجرى الانتخاب ففاز بالأغلبية 5 مرات، ولكن الدسائس التي حاكها أعداء العضو الفائز انتهت باختيار عضو آخر، فكان من ذلك أن تأثر المرشح الأصلي عادا ما وقع ثلما لشرفه وافتئاتا على مكانته، فقضى بالسكتة القلبية شهيد من دأبوا على حرب من يسوءهم تفوق أحد بالعلم عليهم وهم لا علم لهم. أما العبرة بما جرى فهو الأسف أن تتسرب الأهواء إلى العلماء في مجمع فؤاد الأول. الرشوة والتنسيق. قال عمر رضي الله عنه: لا تولوا اليهود والنصارى فإنهم يقبلون الرشا، ولا تحل في دين الله الرشا. قال الشهيد: فأصحابنا اليوم أقبلوا للرشا منهم. رأت الحكومة المصرية أن تنسق موظفيها، أي ترقي درجاتهم، فألفت في كل وزارة لجنة تنظر في أمرهم، وما هي إلا أيام حتى ظهر أن بعض اللجان اتفقت مع من يراد ترقيتهم على مال معين تقتضيه منهم يوم يصلون إلى ما يطمعون فيه من الدرجات. وقد قال أناس ممن يدركون ما يؤدي إليه هذا العبث من الفساد في جسم الدولة أن لصغار الموظفين بعض العذر في ارتكاب ما يرتكبون، لأن رواتبهم ضئيلة لا تكفيهم في هذا الغلاء المرهق. وعندي أن الدواء الناجع في هذه السبيل هو تنفيذ القوانين على الكبير والصغير وإجراء حكم الترغيب والترهيب على ما يجب، فإن تضخم الموازنة المصرية بالرواتب وإنفاق الجانب الأعظم منها على المستخدمين كان يمكن تلافيه لو لم يفتح الباب على مصراعيه في التوظيف والإرضاء كما حصل في سوريا ولبنان. والعقلاء اليوم على أن نصف هؤلاء الموظفين يكفون لإدارة مصر. وقد أشرنا في هذه المذكرات غير مرة إلى هذا الإصلاح الواجب وإلى اتقاء الإسراف فيما لا يفيد، وما زلت أقول إن 10 موظفين موسع عليهم اتصفوا بالمؤهلات اللازمة يجزئون عن 50 موظفا لا كفاءة لهم. ومن أعظم الفضائح في مصر وغير مصر أن كل حزب يستلم الحكم يأتي بالقدر الأعظم من جماعته، ولو كانوا من عيار رديء لا مزية لهم إلا أنهم صفقوا له وسعوا إلى إنجاحه، سواء كانوا من الكفاءة بحيث يحسنون عملهم أم ضعافا فيه. ومن أسباب ذلك أيضا أن السياسة والإدارة شيء واحد في نظر الحكومات، وكان الأولى فصلهما، فيتولى الإدارة من ليس للسياسة سلطان عليه، وبذلك تسير البلدان نحو الإصلاح. وآية كل ذلك أن تجري العقوبات والمكافآت في نطاق العقل والقانون أبدا. سخف العادات. لا أعلم إن كانت أوروبا كلها تجري على مثال فرنسا في التنويه برجالها في كل فرصة، وتحتفل بأعيادهم وولاداتهم ووفياتهم ومواسمهم، وتغلو في إيراد مناقبهم، بل في اختلاق مناقب ما كانت يوما لهم. فأهل الأدب يحتفلون بجماعتهم، وأهل العلم بعلمائهم، وأهل الحرب بقوادهم، وأهل الدين بدعاة دينهم وقديسيهم، وأرباب السياسة بساستهم. ولا تخلو فرنسا يوما من تذكر الموتى والإشادة بهم ورفع أقدارهم، وهذا بالضرورة يستلزم الاكتساء بكسوات تناسب المقام وبالذات جديدة تلتئم مع الحفل، وتستدعي أيضا صرف وقت في الكتابة والخطابة. ويريدون من ذلك ألا ينسوا رجالهم وأن يرددوا على الدوام ذكراهم، وهم أبدا يتنقلون من عيد إلى عيد ومن حفلة إلى أخرى، كأن القوم خلقوا للتشريفات وإجراء المراسم لا يهمهم غيرها، يبالغون في ذلك ويحاولون أن يعدوا لكل جلسة عدتها ولكل حفل تقاليده. وما أظن عاقلا يغبطهم على ما ابتلوا به من هذه العادات الثقيلة الوطأة. وانتقلت هذه المصطلحات إلى بعض نصارى الشرق، ولا سيما من ربوا في مدارس المبشرين، فأخذوا يغالون في كل من امتاز عن أهله وجيرانه بشيء من المعرفة الضئيلة، وكل من يموتون عندهم من هذا القبيل هم في الذروة من الفضل والنبل، وهم من أعظم المعاصرين وأفضل العارفين، حتى دخلت المسائل عندهم في طور من الدجل عجيب. وكل من يموت عندهم يجب تأبينه وإراد صفات له ما كان يعرفها أو يعرفها له عاقل. ولطالما رأيتهم يرثون الأمية والجاهلة ويصفونهما بالعلم والعمل، كما شهدتهم يشهدون للصعلوك بالعظمة وللسارق بالنزاهة، يكبرون من يرومون تكبيرهم كأنهم يعتقدون أن بالغلو في وصفهم يرضونهم، وأن من السهل الكذب على التاريخ والتمويه في كل شيء والتدجيل في كل موضوع، يوجعون الرؤوس بما يكتبون في الصحف والنشرات، وأحيانا بما يضعون من الكتب المطولة في من يعتقدون أنهم آية في تقدمهم في صناعتهم. وكم نشروا من هذا السخف ما هو عار وسبة على قائله وكاتبه وناشره. وقد رأيت بعض مجلاتهم، ولا سيما المشرق، وهو بوق تبشير وصحيفة دعاية، دأب على الحط من كل دين غير دين المسيح، وقد دأبت هذه الصحيفة على هذه الخطة، تدون من هذه البضاعة الرخيصة كل سخيف من أعمال رجالهم، حتى ليخيل للمغرور أن رجال طائفتهم كلهم فضلاء ونبلاء، وليس بعد هذا ضعف عقل. أما المسلمون على الأكثر فانتهجوا نهجا آخر، يصمون رجالهم بكل نقيصة ويخترعون لهم مساوئ ليست فيهم، فإذا ماتوا سكتوا بعض السكوت عنهم، ولا يتناولون بالنقمة واللعنة إلا عظماءهم في حياتهم، فما أكبر الفرق بين المغالين وأضدادهم. المسلمون يتوخون أن يكون من يحوزون رضاهم بدون عيوب، وما عهد أن أجمع قوم على تقريض رجل، خصوصا من تولوا الأمور العامة. ورأينا بعض من قصدوا إلى ترجمة الناس من المتأخرين يدهنون لكل واحد، ولكن على من جازت أقوالهم الملفقة. وهل سلمت شهاداتهم المزورة أمام قضاة العدل ونقاد الرجال؟ وهل اشتهر من ألصقوا بهم صفات ليست فيهم، كما اشتهر من عدوا بحسب الظاهر في عصرهم من الخاملين ولم يرزقوا ما يستحقون من شهرة؟ لا يثبت إلا الصحيح، والكذب والزور إذا انطليا على ضعاف العقول مرة ينصلان بعد حين، فيبدو صاحبها بما فيه من عيوب فاضحة. المؤلفون السارقون. ويتساءل القارئ اللبيب عما عننت له هنا قائلا، وهل في المؤلفين من يسرق والمؤلفون صفوة الخلق ومقام التأليف فوق كل مقام؟ نعم، في المؤلفين سارقون ويسرقون بقحة وصلاطة، كما كان على الدهر العالمون والجاهلون والصالحون والطالحون. امتحنت بطائفة من أدعياء التأليف يتهجمون على ما لا يعلمون، ويسلكون إلى ترويج بضاعتهم مسالك لا يستجيزها لنفسه شريف، لا يقصدون بها إلا أن يتربحوا بما ينشرون ويتمجدوا أمام الجهلة، ومن هؤلاء المؤلفين من يستحقون العتاب لأنهم على شيء من الفضل، وذنبهم أعظم من ذنب الجهلاء ممن يغفلون مراعاة المصطلح عليه في النقل والاحتذاء. ومنهم من نشر في الأدب كتابين استصفيا بعض ما قلته واستشهدت به في رسائل البلغاء وأمراء البيان، فأخذ من النصوص ومن أقوالي أشياء، وقال لي أحدهما إنه أخذ مني أشياء ولم يذكر اسمي، فقلت له عجيب، وهل اسمي مما يتقزز منه؟ والأمانة تقضي بعزو القائل لقائله. وكأن هذين الأديبين خشيا إذا أشارا إلى مصادرهما أن يزيدا في شهرتي وشهرة كتبي، أو أن مثلهما في أدبهما لا يجوز أن ينقل كلام معاصر إلا إذا مات. ولما كان معظم المؤلفين عندنا قد خرجوا من صفوف المعلمين، ومعلمو الصبيان متهمون منذ القديم بضيق العطن، عفوت عن هذين السارقين وتجوزت فألحقتهما بمن سرقوا بعض الموضوعات التي عالجتها أو استشهدت فيها بأمثلة أنفقت في جلبها وقتا ومالا. إن تهالك المتهالكين على الشهرة وهم متصفون بهذه الصفات في غمط حق الغير لن يوصلهم إلى ما يشتهون، وما داموا لا يقصدون من تآليفهم إلا نفع أنفسهم، فأنا أبشرهم بأنه لا يبقى لهم من مجد إلا ما ربحوه من تصفيق تلاميذهم إن كان هذا يعد مجدا. وهناك فئة حشرت نفسها حشرا في المؤلفين تستطيع أن تقبض عليها في حالة الجرم المشهود كل ساعة، على نحو ما كان من مؤلف لبناني عاش زمنا في انتحار صفحات طويلة من كتبي، وما اكتفى بذلك حتى سألني ذات يوم عن رأيي في تآليفه بلا حياء، فادعيت له أني ما قرأتها. ومنهم من ينقل الشواهد التي آتي بها وهم في الواقع ما اطلعوا على الكتب التي نقلت عنها، وقد تكون من المخطوطات النادرة لا تصل إليها كل يد. ومنهم من يسرق الفكر ويصوغه في القالب الذي يقدره ويدعي أنه من بنات أفكاره كبعض المصريين، وهذا من الصعب مقاضاة صاحبه لأنه يزعم أن ذلك كان من باب توارد الخواطر. ومنهم من يذكر ثبت الكتب التي رجع إليها وهو ما رأى إلا بعضها. ومنهم من يأخذ عباراتي بلفظها ومعناها يشير إلى أنه أخذ عني وعن غيري. وعرف المؤلفين المذكورين كما عرفتهم إلى غير ذلك. وهذا من أخلاق بعض المربين أيضا، فتأمل كيف تكون أخلاق من يربونهم. عمى الماديات. لأحد الأغنياء مزرعة تتاخم بعض حقولها مقبرة الفلاحين، حدثته نفسه أن يستصفيها ليضمها إلى أرضه، فأوعز إلى حراثه أن يقلبوا القبور، فخرجت جماجم الموتى، فصار يدحرجها برجله بقسوة قلب ويقول: يا طالما سرقتم لما كنتم في عالم الأحياء. وهم ما سرقوا إلا ما يسد جوعهم، وغيرهم سرقوا وزوروا وهم في غير حاجة إلى ذلك. فاطلع أهل القرية على الأمر وجاءوه وشتموه وأهانوه، فأحب أن ينتقم منهم ويقدم عليهم شكوى، إلا أن مختار القرية سبق وأطلع أرباب الشأن على ما أتاه ذلك الملاك، فصدر الأمر إلى الجهات المختصة أن لا تسمع له شكوى، فلم يسعه إلا أن صالح المختار وأهل القرية ونجا. هذا الرجل على ذكائه تقدم في انتخابات مجلس النواب مرة فأخفق إخفاقا مزريا، لأنه دخلها وهو يدل بما عنده من ورق نقدي وما يكنز من دنانير ذهبية وما يملك من أرض واسعة، وما أدرك أن من لم ينفع الناس لا يتعرفون إليه يوم يهزهم لنجدته. ومن لا يحب قومه لا يحبونه، ومن ظن أن المال يوصله إلى كل شيء يخطئ كثيرا. نهضة الشام الأخيرة. في الربع الأخير من القرن الماضي كانت المعارف في الديار الشامية منقسمة إلى معسكرين، يقود الأول دعاة الكثلكة والبروتستانتية حملة علوم المدنية الحديثة، ويقود الثاني دعاة تتريك العناصر أصحاب القومية التركية ومن ورائهم الدولة العثمانية. وكان معظم جماعة المعسكر الأول من المسيحيين في الساحل، وعامة جماعة المعسكر الثاني من المسلمين في الداخل. وظهرت شعلة العلوم الجديدة من مدينة بيروت بعد مذابح سنة 60 و 800 ألف بفضل الجامعتين الأمريكية واليسوعية وما أنشئ قبلهما وبعدهما من المدارس الطائفية والتبشيرية. وغدت اللغة العربية تدرس بعناية في تلك المدارس، وشاعت اللغتان الإنجليزية والفرنسية، والعلوم تدرس بإحداهما، وكانت درست زمنا باللغة العربية في الجامعة الأمريكية، ثم جعلت اللغة الإنجليزية لغة التدريس فيها إلى الآن. أما مدارس التركي الرسمية فكانت لغتها التركية في الثانوي والعالي، وتدرس العربية في الثانوي والابتدائي تدريسا ضعيفا، ومثل ذلك كان حظ اللغة الفرنسية من العناية. وبينما كانت اللغة العربية تنهض في الساحل نهضة محمودة، كانت في مدارس الحكومة وفي المدارس الدينية القديمة ظاهرة الضعف، سقيمة الأسلوب، وبين كان طلبة المدارس التبشيرية والطائفية يتقنون من العلوم واللغات ما ينفعهم في معاطات الصناعة الحرة وممارسة التجارة، كان طلبة المدارس الحكومية يتناغون بتعلم اللغة التركية لينشأ منهم في الدولة موظفون في الجندية والإدارة، ولا أثر بين أظهرهم للتعليم الذي يؤهلهم للحياة الحرة. نعم، كانت اللغة العربية في حالة نزع في البلاد الداخلية إذا درست قواعدها في المدارس الأميرية، ولا يحسن التركية من لا يعرف العربية والفارسية، فتدرس بالتركية وتشرح بالتركية على صورة أشبه بالهزل منها بالجد، وربما كانت وزارة المعارف تتعمد يومئذ نصب الأتراك لتعليم العربية، كما كانت تعهد إلى بعض أبناء العرب بتدريس اللسان التركي، ووقع لها غير مرة أن عينت في المدارس الثانوية أناسا من الأرمن والروم لتدريس العلوم الإسلامية. وبين كانت جامعة الأمريكية وغيرها من المدارس الطائفية الكبرى في لبنان تخرج شعراء وكتابا ومترجمين ومتأدبين مثقفين بثقافة العصر، كانت علوم الدين واللسان تدرس في مدارس حلب ودمشق على الطريقة القديمة العقيمة، والقوم لا يعرفون شيئا يعتد به عن الغرب وعلوم الغرب. وبلغ بهم الجهل أن نسوا أن أمتهم كانت ذات عز علمي عظيم في سالف الأحقاب. كانوا في العصور الأخيرة يحفظون القرآن ولا يقرؤون تفسيره، ويتعلمون الفقه ولا يبحثون عن أصوله وفروعه، ويتبركون بتلاوة الحديث ويخلطون صحيحه بسقيمه، ويتدارسون قواعد النحو ولا تستقيم لهم جملة صحيحة، ويستظهرون دساتير التصريف ولا يصححون الرسم والإملاء، ويدرسون العروض وما يطلقون عليه علم المعاني والبيان والبديع، ولا يحسنون نظم أبيات ذات معنى طريف بلفظ جزل، ولا إنشاء خطبة مؤثرة أو صفحة بليغة، وليس في شيوخهم من يرتجل جملتين أو يكتب سطرين. وكانوا إلى هذا يحرمون درس التاريخ ويقولون ولا يخجلون أنه من لغو الحديث، على حين كان هذا العلم في العصور الوسطى يدرس درسا عاما في الجامع الأموي بدمشق كما يدرس الحديث النبوي. وكانوا يعدون علوم الطبيعيات والرياضيات والفلك مدرجة إلى الزندقة، أما الفلسفة فإن مجرد ذكر العارف بها كان كافيا للحكم عليه بالإلحاد، وأبيح دم المتفلسف وماله في بعض الأدوار، بل لقد حرموا قراءة المنطق فلما يلاحظ فيه من توسع العقل، وهم لا يطلبون من العقل إلا أن يكون ضيقا. انقرضت بقية من طالما لغطوا بهذه الآراء السقيمة واستعانوا بالقوة الزمنية على اضطهاد من يتدارسون العلوم المادية، وخلف من بعدهم خلف لاذوا بالتقية فما وسعهم إلا السكوت لما رأوا أبنائهم يدرسون ما كانوا هم يحضرون على الناس تعلمه. ولا عجب إن أصيبت العقول بداء عقام أشبه بداء الفلج، بحيث لا تقوى على الحركة ولا على الإنتاج، وأصبح الأهلون يرون العافية فيما هم فيه، راضين بجهلهم إذا سلم لهم دينهم على الصورة التي يتخيلونها دينا، وما كانت أنفسهم تحدثهم بالخروج عما ألفوا عليه آبائهم، ولا أن يحيدوا قيد أنملة عما خطه لهم سادتهم وكبراؤهم وحكام كان الظاهر من مصلحة حكومتهم ترك العرب، وهم نصف سكان السلطنة في جاهلية جهلاء، ويصرحون بأن الملك لا يس لا ي... بأن الملك لا يسلم للترك إلا بنزع سلاح العلم من العرب. ولذلك كانت وزارة المعارف تحارب سرا انتشار التعليم بين المسلمين والعرب، زعيمة أنه تقدم تقدما كافيا. فالرأي تأخيره إلى الوراء لا الدفع به إلى الأمام. ولما آضت الحالة إلى هذه الدركة من الجهل، خل الجو للدجالين والمخرفين وعم الفقر والخمول. وفي الحقبة التي كان فيها العلم العربي في أحط مراحله، والمشايخ يحاولون الاحتفاظ بسلطانهم الذي كان لهم على الملوك والسوقة، ولا يتحرجون من أن يزينوا الجهل للأمة إرضاء لأولي الأمر منهم، قام في الشام أستاذنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري، وهو في هذه الديار كالأستاذ الإمام محمد عبده في مصر، فسعى بإنشاء المدارس الابتدائية الأميرية للذكور والإناث في ولاية سوريا العظيمة، وأخذ يؤلف لها الكتب في الفنون اللازمة ويلقن المعلمين أصول التدريس والتربية، واشترك في تأسيس ثانوية دمشق، وفي هذه المدينة أنشأ دار الكتب الظاهرية ثم دار الكتب الخالدية في القدس. وكان طول حياته الحركة الدائمة في نشر العلم، لا يجد منفذا لبث الأفكار إلا نفذ إليه، ولا طريقا إلى نشر الثقافة الجديدة إلا سلكه وعبده أمام السالكين. وكان ينشر كتب الأقدمين كما ينشر كتب المحدثين، ويحيي علوم الدنيا كما يحيي علوم الدين، ويحبب إلى النفوس الحضارة العربية كما يحث على اقتباس الحضارة الغربية. وبإرشاده انتفعت طائفة صالحة من الشبان، وتخرج به من كان على استعداد لقبول دعوته، ومنهم من تلقى تعاليمه مباشرة، ومنهم من اكتفى بالأخذ عنه بالواسطة. وظهور هذا المصلح العظيم دليل على أن البلاد كانت ذات ثقافة محلية لا تحتاج إلا إلى يد صالحة تتعهدها وتوجهها. ولما نفس خناق الشاميين بانتشار القانون الأساسي سنة 98,000، هبت القوى الكامنة في بعض النفوس إلى أحياء كل ما كان فيه إحياء مجد الأمة العربية، وغدت دمشق عاصمة الأمويين مبعث تلك الحركة الرشيدة، فصدرت فيها الصحف السياسية والمجلات العلمية، وبدأ بإرسال بعثات علمية إلى مدارس فرنسا، وأنشئت في الحواضر الكبرى مدارس ثانوية أميرية تعلم العلوم بالعربية إلى جانب المدارس الثانوية التي ظلت سائرة على ما كانت عليه تعلم بالتركية. وما إن وضعت الحرب العامة أوزارها وخرجت البلاد عن الحكم العثماني في عام 1918، حتى نهض القوم لتلقف العلوم بهمة عظيمة، فأسس المجمع العلمي العربي في دمشق على عهد الحكومة العربية، كما أنشئت كلية الطب وكلية الحقوق، ثم كلية الآداب ودور المعلمين والمعلمات، وأصلح نظام المدارس الثانوية والابتدائية، وانتشر التعليم بالاستكثار من المدارس الابتدائية في المدن والقرى، واستعادت اللغة العربية بعض بهائها القديم، وأصبح لها المقام الأول في منهاج الدروس، وجعلت لغة التعليم في درجاته الثلاث، وأصبحت اللغة الفرنسية تدرس تدريسا جديا راقيا، بمعنى أن أهل هذه الديار أخذوا يتعلمون على الطريقة التي يختارونها، كما نص على ذلك صك جمعية الأمم التي انتدبت فرنسا لتنفيذه. وما هي إلا أعوام قليلة حتى نشأ في الداخل شبان دارسون على النحو الذي كان ينشأ عليه شبان الساحل، وأصبحت دمشق أو سوريا الداخلية تدرس من صنوف العلوم ما كان قد انقطع سنده أعصارا طويلة، وبقي على حالة جامدة ما تعدى الحد الذي عرف به عند القدماء وما بلغ المشتغلين به، وهم أفراد قلائل جدا. إنه طرأ على تلك العلوم ما غيرها رأسا على عقب بفضل الغرب وجامعاته. وبعد حين ظهر الأطباء والحقوقيون والمهندسون والزراعيون ورجال التربية والتعليم، ونبغ كتاب وشعراء وأدباء وخطباء، وشارك النساء الرجال في هذه النهضة المباركة، فأصبح منهن المؤلفة والمربية على مثال الرجال بمقياس صغير. وأخذت الحكومة ترسل إلى جامعات فرنسا بعثات من نبهاء الطلاب للتخصص في العلم والأدب ليتولوا التدريس في التعليم العالي والثانوي، وتعاطى بعضهم الأعمال الحرة وخدم بعضهم الحكومة، ومنهم من تعلم على نفقته الخاصة في فرنسا وفي مصر وغيرها، ولا يقل عدد من تعلموا العلم العالي في جامعات الغرب عن بضع مئات، وهم الذين وضعوا كما وضع بعض أساتذتهم تآليف مدرسية ومصنفات راقية يظهر عليها الإتقان والبحث، وذلك في الحقوق والطب والتاريخ والفلسفة والرياضيات والطبيعيات والتربية والزراعة والمالية والاقتصاد والكيمياء والأدب والقصة. ونازعت دمشق بيروت في هذا الشأن، وكانت هذه مستأثرة بطبع الكتب ونشر الجرائد والمجلات، فبدأت عاصمة سوريا تنافس عاصمة لبنان منافسة ظاهرة، وانفسح لها المجال لذلك خصوصا بعد أن اتجه التعليم في مدارس لبنان وجهة إفرنجية في العهد الأخير، وضعف الغرام باللغة العربية وآدابها. وما صدر من التآليف العلمية في سوريا الداخلية منذ 20 سنة وما تلا على منبر المجمع العلمي العربي من محاضرات الأخصائيين وما حملته مجلة المجمع في 23 مجلدا من الأبحاث بأقلام علماء وأدباء شاميين وما نشر في مجلات الطب والحقوق والزراعة والتربية والأدب من مقالات وتحقيقات عدا ما تنشره للشاميين الصحف المصرية وغيرها، برهان جلي على ما نقول. وكان للجمعيات الخيرية والمدنية أثر مهم في التربية ونشر الثقافة، ومنها ما علم اليتامى واليتيمات، ومنها ما علم الكبار، ولا سيما في المدن الأربع دمشق وحلب وحمص وحماة، وذلك في مدارس ليلية تعلم فيها عشرات الألوف من الشبان ما خرجوا به عن حد الأمية. وإن إذا نظرنا إلى النهضة في سوريا والنهضة في لبنان نجد أثر الغريب في النهضة الأولى أقل من القريب، ونجد العكس في الثانية، أي أن إذا حللنا النهضتين إذا صحت تسميتهما بهذا الاسم يثبت لنا أن حظ الوطني من نهضة لبنان كان أقل من حظ الأجنبي، وحظ الوطني في سوريا ظاهر كل الظهور، ويد الغربي ضئيلة الأثر فيما تم. ومن الظواهر الغريبة أيضا أن أكثر من تعلموا العلم العالي في فرنسا وغيرها عادوا إلى وطنهم يدعون للمدنية العربية، أي أنهم تلقفوا من المدنية الغربية ما استعانوا به فقط على بث مدنية أمتهم. استفادت سوريا لأول أمرها من نهضة لبنان، كما تستفيد الآن من نهضة مصر، ونهضة سوريا اليوم تشبه النهضة المصرية من وجوه كثيرة، ولسوريا من الأوضاع مثل ما لمصر. والجامعة السورية هي الوحيدة من بين جامعات الشرق التي تدرس العلوم العالية بالعربية، وقد وضع لها الأساتذة ألوفا من الألفاظ العلمية في الكتب التي ألفوها مباشرة أو نقلوها من إحدى اللغات، وسوريا تتناول بكثرة كتب مصر ومجلاتها، وربما عرف الشامي عن مصر أكثر مما يعرف المصري عن بلده. من الظواهر في أخلاق المتعلمين على المناحي الغربية أنهم يعنون في سوريا بأن تكون أرضهم ميدان عملهم ومجالهم الحيوي، في حين كان أكثر من تعلموا في مدارس لبنان يؤثرون الهجرة إلى الأمريكيتين أو مصر أو السودان، وبمغادرتهم مساقط رؤوسهم وصرف جهودهم في الأصقاع التي ينزلونها ضعفت قواهم بالطبع عن خدمة بلادهم الأصلية، وقد تطول هجرتهم أو تصبح قطعية في أرض غير عربية فينشأ أبناؤهم بعيدين عن العروبة. وفي الحق أنه كان من منافسة الطوائف وجمعيات المبشرين نشر التعليم في لبنان، فقل فيه عدد الأميين، ولا تصل سوريا إلى مستوى لبنان في ذلك قبل عقدين أو 3 عقود من الأعوام، والمأمول أن يزيد العلم في ألفة المتخالفين في مذاهبهم، وأن تضمحل الفوارق من بين أهل الوطن الواحد، ويدرك الخاصة والعامة معاني القومية التي لا تعيش الأمم بغيرها، خصوصا في قطر كهذا تكثر فيه المذاهب والنحل، وفيه منها 20 أو أكثر، فهو فسيفساء أديان بعقيدته ومجموعة بدائع في طبيعته. لا جرم أن إصلاح التعليم على اختلاف درجاته قد سهل أخذ العلم على معظم الطبقات، ونظام البكالوريا الجديد أدخل الدراسة في طور علمي نافع، وبالتعليم ارتقت لغة التخاطب والتكاتب، وأصبح ما كان يجهله الدارسون من الشيوخ يتقنه بل يتمثله صغار الطلبة الذين لم يبلغوا الحلم. وفعلت الثقافة في تحسين الملكات والعادات، وأصبح المتعلمون حتى من اقتصروا على التعليم الابتدائي يميلون إلى التجمل والنظافة وحسن الهندام، ويألفون النظام والترتيب في معظم مرافق حياتهم. وكانت المدن والقرى إلى عهد قريب على حالة ابتدائية من مظاهر المدنية وبانتشار العلم في بيئات ما كان يظن أنه يسري إليها. حسنت حالة البلاد الأدبية والاقتصادية، ومما أعان في هذا الشأن كثرة التنقل في طلب الرزق في الممالك الأجنبية، وسهولة تناول الكتب والصحف والمجلات، ويسر الاستماع إلى إذاعات المذياع ومحاضرات الحاضرين ومحاضرات المحاضرين وخطب الخطباء. والفضل الأول في هذا التبدل للمدرسة، ولو استطاعت الحكومات أن تبذل في نشر المعارف أكثر مما بذلت وعاون الأهلون في هذه السبيل معاونة صحيحة لعم التعليم القرى كما عم المدن، ولا أصاب من نعمته البدو كما أصاب الحضر، ولا ظهرت الأرجاء بالمظهر الذي يليق بعظمتها الطبيعية والتاريخية، فجمعت إلى قديمها حديثا تغتبط به من كل وجه تغتبط به من كل وجه أمام الغريب والقريب. الثورة المباركة. في الساعة الثانية من صباح الأربعاء 30 من آذار سنة 49 و900 ألف، وغرت جماد الآخرة سنة 67 و300 ألف، قام الجيش السوري بقيادة قائده الزعيم السيد حسني الزعيم بالاستيلاء على زمام الأمر واعتقال رجال الحكم الماضي، وبينهم رئيس الجمهورية السورية ورئيس وزارتها، ونشر البلاغ الآتي: مدفوعين بغيرتنا الوطنية ومتألمين مما آل إليه وضع البلاد من جراء افتراءات وتعسف من يدعون حكامنا المخلصين، لجأنا مضطرين إلى استلام زمام الحكم مؤقتا في البلاد التي نحرص على المحافظة على استقلالها كل الحرص، وسنقوم بكل ما يترتب علينا نحو وطننا العزيز غير طامحين باستلام الحكم، بل القصد من عملنا هو تهيئة حكم ديمقراطي صحيح يحل محل الحكم الحالي المزيف، وإنا لنرجو من الشعب الكريم أن يلجأ إلى الهدوء والسكينة مقدما لنا كل المعونة والمساعدة للسماح لنا بإتمام مهمتنا التحريرية، وإن كل محاولة تخل بالأمن والتي قد يمكن أن تظهر عن بعض العناصر الهدامة الاستثمارية تقمع فورا دون شفقة أو رحمة. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وقال الزعيم في بلاغ آخر إنه رأى ما آلت إليه حالة البلاد من الفوضى واستثمار وخذلان، ووجد العهد الحاضر مليئا بالمساوئ والمخازي من خيانات وسرقات ومن قضاء على الحريات الديمقراطية إلى مخالفة الدستور والقوانين. ولقد رأى الجيش كل ذلك وأيقن أن الأمة تسير بخطى متسارعة نحو الموت والفناء، فأبت عليه وطنيته وكرامته أن يقف مكتوف الأيدي، وأبت على أبنائه نفوسهم النبيلة أن يرضوا بالذل والعبودية والفناء مصيرا لأمة عظيمة كتب لها المجد والخلود، فصمم على أن يقف هذا الموقف الشريف ويتدخل ليعيد الأمور إلى نصابها، يعيد إلى هذه الأمة شرفها وكرامتها وحريتها. وقال قائد الجيش أيضا إن السبب في الحركة التي قام الجيش بها هو الهجوم المتكرر على الجيش في المجلس النيابي وخارجه للتشهير به وإظهاره بمظهر غير لائق. وقد نبهنا المسؤولين إلى الحالة أكثر من مرة ولكن دون جدوى. قال: وقد لمسنا استياء الشعب من الوضع السابق وعدم رضاه عن الفوضى، وشعرنا بأن سمعة الجيش أصبحت مضغة في الأفواه على أثر اعتقال بعض الضباط بتهمة السرقة والاختلاس وعدم إطلاق سراحهم رغم ثبوت براءتهم. قال: والحركة داخلية بحتة لا علاقة لها بدولة خارجية سواء كانت أجنبية أم عربية، ونحن عرب قوميون، وكل سلطة خارجية مهما كان نوعها تحاول الاعتداء على سلامة استقلالنا وسيادتنا سنقابلها بالقوة، ونحن سنتخلى عن السلطات إلى الحكومة الشرعية التي سيتم تأليفها في أقرب وقت ممكن فتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي. وقال: إن قيادة الجيش قامت لإنقاذ البلاد من الفوضى التي غرقت فيها والتي باتت تهدد استقلالنا تهديدا خطيرا، ورغبتنا صيانة الدولة من الانهيار وإنقاذ الجيش السوري الباسل من محاولة العبث والتهديم التي تعرض لها في المدة الأخيرة. فالجيش السوري الباسل الذي ضحى بزهرة شبابه وسفك دماء المخلصين من أبنائه في سبيل حماية حدود البلاد ورد أعدائها عنها واستطاع أن يسجل انتصارات رائعة لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يتعرض للمعاملة السيئة التي كان يلقاها. وفض الزعيم المجلس النيابي وبيّن في كتاب أرسله إلى رئيس المجلس أسباب الحل وقال: إن المجلس لا يمثل في أكثريته الساحقة رغبة الناخبين وإرادتهم، وإنما جرى في انتخابه تحت ضغط الفئة الحاكمة وبضروب التزوير والعنف والإكراه، وكان قد ثبت بعشرات الأدلة الدامغة تزوير انتخاب النواب والطعن في نيابتهم، وكان الأساس الأول في إقامة حكم ديمقراطي هو القيام بانتخابات صحيحة حرة وقد يعبر فيها الشعب عن إرادته في جو حر تام لا زيف فيه ولا ضغط ولا إكراه. زورت انتخابات أكثر أعضاء المجلس وكان البعض الآخر أقرب إلى التعيين منه إلى الانتخابات، فما شاء طغيان الفئة الحاكمة في أكثر من موقف، وكان في أكثريته أداة طيعة في أيدي هذه الفئة تسيرها كيفما تشاء. هذا ما صرح به الزعيم العظيم من الدواعي إلى هذه الثورة التي عبرت عن أمان الأمة المظلومة أصدق تعبير. واغتبطت أن كانت الثورة سلما كلها لم يقتل فيها إنسان ولم تجرح فيها إصبع، واستلم الجيش زمام الحكم وشرع بتطهير جهاز الحكومة من أدرانه وبتنحية من ليس للجمهورية حاجة إليه، وطرد المرتشين والمتلاعبين والجاهلين من أعوان الدولة البائدة، وبات الرجاء معقودا على تخفيف الآلام ورد المظالم وإنقاذ الأوضاع الدستورية لتسيير الأمور على نظام وعدل. عدت الأمة في عهدها الأخير ثلاثة أعياد تتهلل وجوه أبنائها سرورا كلما ذكروها: العيد الأول كان بخروج الأتراك من سوريا، والثاني بجلاء الفرنسيين عنها، والثالث هذه الثورة المباركة التي قضي بها على سلطان الطغيان أبد الدهر إن شاء الله. الدواعي إلى الثورة. كتبت إلى أحد أصدقائي في مصر كتابا في الدواعي إلى الثورة السورية الأخيرة اقتطف منه ما يلي: تدارك الزعيم بحكمته وحنكته الجمهورية السورية من الانحلال، ولم تخدش إصبع وطني واحد في العاصمة والأقاليم، وتمت الثورة على أحكم ما يكون من السرعة، والشعب يصفق ويهلل. وتسألني: وهل من داع لهذه الثورة؟ نعم، إن لها عدة دواع، لأن حكومة الجمهورية أصبحت بآخرة حكومة تخريب ولصوصية بما ارتكبته من المساوئ، تردت الأخلاق وعمت الفوضى، فكان من أتجروا بالوطنية زمنا وبها باعوا واشتروا وجعلوها وقفا مؤبدا عليهم، يسرقون الدولة بأسلوب مفضوح مخجل. كانوا من قبل يسرقون الألوف فأصبحوا يسرقون بمئات الألوف ولا يشبعون ولا يكفون، وكيف لا يسرقون ورئيس الجمهورية يستهدي النواب على ما قيل ويهدي هو لمن يريد استتباعهم من مال الأمة، ويفرض بعض الوزراء على كل رئيس حكومة يعهد إليه بتأليف وزارة. ومن الغريب أن من كان يقدسهم ظهرت سيئاتهم في الدور الجديد لما جرى حسابهم، فكانوا من أكبر الخوانة واللصوص، وزور في انتخاب النواب من حزبه، وزور في انتخابه ثانية للرئاسة، وبذلك خان الدستور الذي لا يجيز انتخاب الرئيس مرتين إلا إذا تخللهما رئيس آخر. وكان عليه تفادي كل هذا لأنه مريض ولا يكاد يمضي شهرا ولا يكاد يمضي شهر واحد إلا ويقضي أياما في السرير منقطعا عن كل حركة، ومن تداعت صحته لا يرجى منه أن يدبر صحة أمه. ومما يؤخذ عليه اصطناع السفلة والأوغاد يغدق عليهم الأموال والعطايا ويختصهم بالامتيازات والإعفاءات الرابحة، ويوزع عليهم قسطا عظيما من الحنطة والأرز والسكر وغير ذلك من الحاجيات، وفقراء الأهلين بل المتوسطون منهم لا يصلون إلى حاجتهم منها إلا بالبذل الكثير. وقد جعل الرئيس من أولئك الرعاع عشراءه وجلاسه، وقد شوهد قبل يوم اعتقاله في قريتنا في طريقه إلى مزرعته وإلى جانبه اثنان من هذه الطبقة، فما استغرب القرويون ذلك منه، لأنهم طالما شاهدوا أمثالهم معه يرفع مقامهم ويأنس إليهم ويتقزز من مجلس فضلاء القوم ولا يقبل لهم نصحا. واستكثر الرئيس من الموظفين الفاسدين، ومنهم أهله وأبناء حزبه، يجود على بعضهم بعدة رواتب من دون أن يكون لهم عمل ظاهر، وفيهم الأميون الذين ما دخلوا كتابا حياتهم. فضخمت الموازنة حتى بلغت ضعفي ما كانت، والمجلس يقرر الاعتمادات بالملايين دون أن يعرف وجوه صرفها. وكان بعض من ولوا الوزارة ممن لم تسبق لهم خدمة في الحكومة من الطبقة المحدودة عقولها ومعارفها، فتسلط أهلهم وأنصارهم على الناس وهتكوا الأعراض واستصفوا الأرض من مالكيها. وكان أبدا متمسكا بهم، حتى إن أحد الرؤساء وزارته الذي ضجت البلد من سوء إدارته وعلت الأصوات بالشكوى من إضاعته الحقوق لم يتخلى عن رئيس الجمهورية حتى اندلع لسان الثورة وأهرقت دماء الأبرياء. ولقد عطل رئيس الجمهورية الحدود عملا بنصيحة أمه، لأنها أرادته على أن يتجنب القتل، لأنها تخاف على ابنها أن يصيبه شر من ذلك، فأدخل بهذا النساء في مصالح الدولة. وكان الموظف الذي له امرأة حسناء يملئ إرادته على القضاء ورجال الإدارة، فيفسق ويسرق وهو في حل مما يأتي، لأنه من حاشية الرئيس معدود في أتباعه والرجل الموصى عليه من القصر. كان كأهل بدر، وفني الرئيس في سياسة الإرضاء والمصانعة، كأن البلاد إقطاع له ولآله ومن والاه. وكان يتدخل حتى في تعيين الفراشين والآذنين، لأن امرأة أحدهم أو والدته سبقت فشكت ظلامتها لامرأة الرئيس أو لأمه، فصار لزاما عليه أن يعينه وإن كانت المصلحة تقتضي استخدام منافسه. وكان بعض الوزراء يتبرمون بهذه السياسة الخرقاء ويعدونها اعتداء على حقوقهم، ومنهم من استقال من رئاسة الوزارة بمثل هذه التحكمات فيه على ما بلغني إلى آخره. حزب الكتلة. لما تألف حزب الكتلة الوطنية في هذه الديار وجد له أنصارا مخلصين يعاونونه على الوصول إلى تحقيق غايته السياسية، فاستطاع أن يصمد أمام فرنسا مدة انتدابها على سوريا ويثابر على مطالبته بالاستقلال. وقيل إن الكتلة كانت تصدع بأمر بريطانيا العظمى، وأن الثورة السورية 25900 إلى 26900 كانت بصنع الكتلة ومعاضدة بريطانيا العظمى. وكان البريطانيون يطمعون منذ وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها أن يشمل انتدابهم جميع الولايات العربية المنسلخة عن أملاك السلطنة العثمانية، وما كان انتداب فرنسا على سوريا ولبنان مما يحلو لهم ويطيب. وضع السوريون ثقتهم بالكتلة، فكانت إذا قالت لهم اضربوا أجابوا نداءها دون أن يسألوا عن السبب فكانت إذا قالت لهم أضربوا أجابوا نداءها دون أن يسألوا عن السبب، وإذا أرادتهم على الثورة ثاروا سامعين مطيعين، وإذا فرضت عليهم مالا أعطوها ما سألت. والناس في العادة إذا اعتقدوا شرف دعوة لا يظنون عليها بما يحقق الآمال، على شرط أن تكون الرؤوس والأعضاء سليمة. ومن أحق بإجابة دعوتي من يقول لك إني منقذك من استبداد عشت فيه قرونا لأجعل منك دولة مستقلة نيابية. وأدركت فرنسا ما يراد بها وبانتدابها، وإن من مصلحة إنجلترا أن يشغب السوريون عليها، فما قصر رجال الانتداب في اضطهاد زعماء الكتلة، اعتقلوهم وشردوهم وفرضوا عليهم الإقامة القسرية وقسوا عليهم قسوة شديدة غضب لها الشعب السوري. وبقيت الكتلة مع كل ما لقيت ثابتة على دعوتها وقد كسبت عطف الأمة عليها. ومضت أعوام في هذه المشادة ما وسع فرنسا بعدها إلا أن ترضى عن تقليد الكتلة زمام الحكم، وبدأ الضعف في إدارة الكتلة يتجلى شيئا فشيئا لما ظهر بعض أفرادها بمظهر ما كان يتوقع منهم. والناس لم يستغربوا هذا التبدل في رجال الكتلة لأن الشرق مني بالتحول والتلون. ولما عاونت بريطانيا العظمى والولايات المتحدة سوريا على نيل استقلالها، خاطبت هاتان الدولتان بالطبع من كان في منصة الحكم من حزب الكتلة، فرأتها هذه فرصة سانحة لتوهم الأهلين أن الكتلة كانت سبب هذا الاستقلال، فانطلقت أيدي رجالها في الحكم وراحوا يخالفون بين أقوالهم وأفعالهم كأنهم يحاولون أن يتقاضوا ثمن سعيهم المشكور في الوصول إلى الاستقلال. وظهر أن أكثر زعمائهم ما كانوا يهتمون إلا لأشخاصهم ثم الهزوء بالأمة ومطالبها. وكان من ينصح لهم باتباع خطة رشيدة يرمونه بالخيانة، ومن أبدى عدم رضاه عن الوضع الحاضر عد في جملة من يفضلون حكم الغريب على الحكم الوطني. وقد اتهموا بعض الوطنيين بضروب من التهم كانوا منها أبرأ من الذئب من دم ابن يعقوب. ما قبلت الكتلة يوما أن يقوم في سوريا حزب معارض، هذا وهي تعرف أن المعارضة واجبة في المجالس النيابية، لذلك اضطهدت كل من جسروا على المعارضة بل كل من كانوا على الحياد، واتخذوا من المعارضين والمحايدين أعداء، لا لأنهم لم يدخلوا في زمرتهم ويكثروا سوادهم، واتخذوا من المعارضين والمحايدين أعداء لأنهم لم يدخلوا في زمرتهم ويكثروا سوادهم. واضطهدت الكتلة المعارضين وكان فيهم صفوة أبناء الوطن اضطهادا ليس فيه شيء من الاعتدال. ولطالما أوعزت إلى القضاة بالتشديد عليهم في الأحكام، فاعتقلت من اعتقلت وأقصت من الخدمة الحكومة من أقصت، وحرصت كل الحرص على أن تخص أهل حزبها بالمغانم. فاسترسل بعض رؤسائها وأتباعهم في ارتكاب ما كان يجب أن يتصونوا عنه، فسهلت بذلك على اللصوص سرقاتهم. وإذا سرق الزعماء فلا ملام على من بعدهم في الدرجات أن يسرقوا، ويحتجون لتبرير مساوئهم بما يأتيه كبراؤهم. بسوء السياسة تأصلت العداوة الشديدة بين الأحزاب وبين جمهور الأمة، وبعد أن كان اسم الكتلة عاطرا أضحى وفيه نتن مستكره. والكتلة من وراء ذلك لا تفتأ تعمد إلى الدعايات الواسعة لتخفت أصوات الناقمين والناقدين، وقد تلجأ إلى القوة فتضرب وتشرد وتعتقل وتنتقم وتغلق صحف المعارضة لتلقي الرهبة في قلوب المخلصين الذين يعدون الإنكار على أغلاط الكتلة فرضا وطنيا. ولا ينكر على الكتلة تماسكها أمام أعدائها حتى تسنى لها أن تحكم هذه الحقبة الطويلة، وكان منهجها في حكمها أشبه بمنهج حزب الاتحاد والترقي في المملكة العثمانية، وكان على أيدي رجاله انحلال الدولة. قامت الكتلة بالعنف وحكمت بالجبروت شأن حزب الاتحاد، وكان لسان حالها كل من ليس معنا فهو علينا، وكان الاختلاف أبدا على أشده بينهم، وخصامهم في الأكثر على الاستئثار بالمنافع، ورؤساؤهم يداوون هذه الخصومات بالمال، يعطون كل ملح في تقلد وزارة راتبا يوازي راتب الوزير العامل. كان المخالفون للكتلة ضعافا بالقياس إليها، والسبب في ذلك أن الكتلة سبقت وحدها إلى العمل السياسي وأحكمت أمرها بالحزم، فكان أن مرن رجالها على معاناة السياسة أكثر من غيرهم، ومن توفيقها أن ضمت إليها أناسا من أرباب البيوتات المتعلمة. أما جمهرة القوم فكانوا إذا رأوها قوية ماشوها لإتمام مقاصدها، وإذا آنسوا منها ضعفا أعرضوا عنها، ولو كان للمعارضين قوة يعتد بها توازي نصف قوة الكتلة لطرحوها جانبا واستأثروا دونها بالحكم، ينقلون الأمة من حال فيها بعض الشقاء إلى حالة قد يكون فيها شيء من السعادة. وكأني ببعض رجال الكتلة غدا ينزعون ثوبهم القديم الذي اكتسوا به زمنا ويكتسون ثوبا جديدا يرون من مصلحتهم الخاصة الظهور فيه ويقدحون بسلطة في من رفعوهم ونفعوهم، ويعودون يمتدحون من خلفوهم، يصانعونهم كما صانعوا من تقدمهم، لا لشيء غير دوام المغنم، وهكذا دواليك. إن حرص الكتلة الوطنية، وقد دعت نفسها مؤخرا بالحزب الوطني، على تولي زمام الحكم كان من أكبر الأسباب الداعية إلى انصراف النفوس عنها، ولا سيما عندما نظرت الأمة إلى ما ارتكبت في الانتخابات النيابية الأخيرة بمخالفتها أحكام الدستور، وهي تدعي أنها حاميته والمدافعة عنه. بطل دمشق هو الزعيم السيد حسني الزعيم، قائد الجيش السوري الذي ثار على الظلم وغضب للحق، وقضى على من أفسدوا عمود الحكم، وما استعان بالأجنبي على تحقيق غرضه الشريف، فعد المنقذ الأعظم حقا وصدقا. أزال الزعيم حكومة كانت تحاول أن تعيش الجمهورية بجيش مضيق على ضباطه وجنده، مدنق عليه في النفقة والسلاح، وما عهد لأمة تحرص على كرامتها أن تعيش بلا قوة تحميها، والجيش من أول مظاهر الدولة. كان شأن الحكومة البائدة إغناء أفراد وإفقار الجماعة، توهم الشعب أنها تخدمه وهي تضحك منه، فجاء الزعيم يقطع عليها طريق العسف والإسراف، ويفادي بحياته ليحييها، ويستهين براحته لتنعم وتسلم. عقمت الأيام أن تلد مثل ثورته الحكيمة، ولا عجب أن سجل اسمه الكريم في ثبت بناة الممالك وقادة الشعوب. كانت دمشق مهد المصلحين والمجددين، إذا نبغ فيها نبغة في الجندية والإدارة انضم إلى لواء الدولة القائمة يعاونها على حفظ سلطانها. أما الزعيم ابن دمشق الذي أدهش العالم بثورته، فقد وثب وثبة جبارة للنهوض بسوريا، فحق لوالده صديقي الشهيد السعيد العلامة الشيخ رضا الزعيم أن يغتبط في قبره بأن أنجب للعرب مثل هذا النجيب. سياسة رئيس. بقي أمر رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القوتلي مكتوما إلا على بعض الخواص مدة رئاسته الأولى، ولما بدا له أن يجدد رئاسته ليستمتع بالحكم 5 سنين أخرى، مع أن الدستور حدد الرئاسة ب5 سنين فقط، لا يجوز للرئيس أن يتولاها مرتين إلا إذا تخللهما رئيس آخر. لما تذرع بذلك كان منه أن حنث بيمينه الذي أقسمه يوم رئاسته الأولى، وهو المحافظة على الدستور. وراح الرئيس يعمد إلى انتخاب بعض النواب من حزبه بالضغط والتزوير، وإذ تعذر عليه أن ينال أكثرية الأصوات ابتاع فيما قيل أصوات بعض النواب، ومع هذا لم يتهيأ له الإجماع لاستنكاف حزب المعارضة من انتخابه، وعاد إلى ما كان جرى عليه من العطف من زعانف الأحياء، ومزيتهم عنده أنهم يتسلطون على الأهلين يوم الانتخابات ويخدمونه بما يشاء، ولذلك فتح لهم الأبواب الرسمية يدخلونها بلا استئذان، وهو يبالغ في إغداق العطايا عليهم ويخصهم بالامتيازات والإعفاءات، ويجعل منهم عشراءه وأولياءه. ووقع له أن سعى لانتخاب أحد أصحابه نائبا مشهورا بطول اللسان، وقال إنا ما اخترناه لهذه المهمة إلا ليسب غدا من يخالفون رأينا في المجلس، وأفرط في توظيف أهله وأنصاره، ومنهم الأمي العامي، ومنهم من كان يقبض عدة رواتب من 4 دواوين وليس له عمل. أفرط في ذلك حتى خيل للأهلين أن سوريا إقطاع له ولمن يحب. وإذ اعتاد الرئيس التدخل في الصغير والكبير من شؤون الحكومة بما لا تتطلبه رئاسته، كان من لهم شيء من عزة النفس من وزرائه يتأففون من تحكمه ومقترحاته، أما المنافقون منهم وهو يفرضهم على كل وزارة فكان يسكت عن مساويهم كأنه شريكهم، حتى عمت الرشوة وسادت الفوضى. كان الرئيس يعبث بالقضاء، فمن يحكم له من القضاة بما يروقه يرقيه ويرفع مقامه، ومن يجري مع القانون يوبخه وقد ينحيه أو يحول دون ترقيته. فقد حكم على أحد أرباب الصحف بإهانة الرئيس فقد حكم على أحد أرباب الصحف بإهانة الرئيس ولما لم يحكم القاضي النزيه بالقانون العثماني، أي لم يقس القذف في الرئيس على القذف بالملك، ولم يعتبر رئيس الجمهورية ملكا أقصاه ونبذه. أما الذي تفوه بما يسقط من قدر الرئيس وحكم القاضي عليه حكما جائرا، فأعلى الرئيس مرتبته وأرضاه، وله أشياء من هذا القبيل لا يليق صدورها عن المهيمن الأول على القانون. فقد اختلف مع بعض جيرانه على حدود أرض، فاضطر الموظف المختص أن يرضيه بالباطل، ومستندات خصومه شاهدة أن لهم الحق دونه. وأكره وزارة الأشغال أن تفتح طريقا ليتصل من مزرعته بأرض له بعيدة، وهي سبخة ونزة لا تصلح للزرع، فاستلزم قطع أشجار مثمرة من جانبي الطريق، وكذلك ألزمها بفتح طريق بيت أمه، فأنفقت في ذلك نفقات باهظة كانت طرق أخرى أحق بهذه العناية. ومنها أنه كان يستعمل بضع سيارات على حساب الحكومة، يخص بعضها بركوبه وأخرى بحرمه، وبعضها لأولاده وبعضها لبناته، وسيارتين لصهريه. ومنها إعطاؤه لأحد شعراء المهجر 15,000 ليرة سورية، وأنفق عليه ما يقرب منها مدة إقامته في عاصمة الجمهورية، وأعطى عشرات الألوف من الليرات لمن مدحوه أو كتبوا رسالة أو كتابا باسمه، ومن تغنوا بمحامده فيما كتبوا من كتب أغناهم. وكان يعطي بعض الصحفيين بلا حساب، لأنهم رضوا بأن يكونوا أبواقا لتمجيد سياسته، ومن غلط غلطة واحدة من أرباب الصحافة أوعز إلى المحاكم أن تشدد عقوبته وتغرمه الغرامات الثقيلة. وكان يصرف جانبا من أوقاته في مثل هذه المسائل. ولما كان من طبعه حماية أهل الطبقات النازلة، لم يجوز إزعاج من كان يشملهم بلطفه وعطفه، ولو كانوا من الجنات الأشقياء. ومنهم أحد المفاتي في قضاء ثبت أنه لص كبير وجان، تعدت جناياته بتحقيق قاضيين نزيهين، فلم يرضى أن ينحيه، لأنه كان ينادي يوم الجمعة من أعلى المنبر: اللهم انصر أمير المؤمنين، شكر القوات لي. وكان هذا الخطيب يدعو بمثل هذا الدعاء البارد على عهد الانتداب الفرنسي، فيقول: اللهم انصر فرنسا وجيوشها. ولعل هذا المفتي السخيف كان ممن يمهد للسيد القوتلي دعوة إمارة المؤمنين، ويتلخص ما أته الرئيس من الأعمال النيابية عن القوانين في المواد التالية: 1- العبث بالدستور وقد أقسم أن يحافظ عليه، 2- انتخاب نواب حزبه بالتزييف والضغط، 3- إفساد بعض النواب ليتم الإجماع على انتخابه، 4- اعتماده على أرباب الدعارة وإعطاؤهم الأموال والسكر والأرز والحنطة والبترول والمازوت من مال الدولة بمقادير عظيمة جدا حتى اغتنى أكثرهم، 5- إفساد طلبة المدارس بإعطائهم رواتب من الدواوين وهم لم يتموا دروسهم ولم يوظفوا على الأصول، 6- استهزاؤه بنصح العقلاء من الوطنيين وثقته العمياء بالجهلاء، 7- إسرافه البالغ بأموال الجمهورية وحمله البرلمان على اعتماد أموال عظيمة لم يعلم محل صرفها، 8- إدخاله في خدمة الحكومة الأفاقين والأميين من أسرته وأنصاره، ومنهم من كان يعطيهم عدة رواتب، وكذلك يعطي بعض الوزراء الراضي عنهم تعويضات باهظة، 9- أخذه بيد شاب من النواب حتى ألف حزبا خطرا من برنامجه القيام بثورة وقد أعد لها عدتها بالفعل، 10- لم يحقق مدة حكمه شيئا يعتد به من أعمال الإصلاح على كثرة ما دخل خزانة الأمة من الأموال الجسيمة. وكان على الرئيس وهو يعرف أنه مصاب بمرض عضال أن يتنحى عن الرئاسة من تلقاء نفسه، فالمريض يحتاج إلى من يدبره، ولا يرجى منه أن يدبر مملكة. كان الرئيس قبل رئاسة الجمهورية يتكرم من ماله فيحمد أو يذم، فلما تولى الرئاسة غرف في الجود من مال الأمة فتبرمت بأسراقه، كان الرئيس ثوريا يحب الثورات ويمدح الثائرين ويبالغ في إكرامهم، وشاء القدر أن يصرف بثورة، وما ظلمه أحد، بل هو الذي ظلم نفسه بإهماله ما عهد إلى أمانته. كان خروجه على القوانين باديا لكل ذي بصيرة، حتى خيل لنا أننا عدنا إلى العصر التركي أيام كان الوالي يحكم بلا محاسب ولا مراقب، وأصبح الحكم الجمهوري الذي يراد به رفع تسلط الأفراد، حكم الهوى لا حكم القانون، الشكل دستوري مدني والفعل استبدادي عامي. ولطالما نصح له العقلاء، ومنهم من كتب له التقارير في بيان طرق الإصلاح، وجاءته عدة وفود تصارحه في سوء مغبة السياسة المتبعة في الإدارة، فكان يؤلمه أن يسمع ما يخالف أغراضه ويقلب الحديث من جد إلى هزل، وقد يبتسم ويسكت ويتأفف من مخاطبه ويتجهم له ويود لو عجل الانصراف من حضرته. كان رئيس الجمهورية الثالث ضعيفا في إرادته، قويا في حزبيته، مسرفا بماله ومال غيره، حريصا على تحقيق رغائبه الخاصة، أخطأ طريق المجد وما عرف اختيار الأسباب التي تعين عليه. ومن الإنصاف أن يقال إن له فضلا على القضية الوطنية، وقد ثبت أنه في الأمور السلبية أقدر منه في الأمور الإنشائية الإيجابية. فاجعة فلسطين. من نحو جيلين واليهود المنثورون في أوروبا وأمريكا يحلمون بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. بين قوسين راجع الفصل الذي كتبه في الصهيونية الأستاذ عمر الصالح البرغوثي في الجزء السادس من كتابنا خطط الشام. وقد اتخذوا لذلك عامة الذرائع، وهان على كل يهودي في الأرض أن يبذل النفس والنفيس في تحقيق هذه الأمنية، وتوفر اليهود على إحياء اللغة العبرية، وكانت نسيت إلا من كتب صلواتهم ومن ألسن رجال الدين عندهم، وما لبثوا أن أصبحوا يتكلمون بها في بيوتهم، وكانوا من قبل يتكلمون معظم لغات العالم إلا لغة دينهم هذه. أحيوا لغتهم بعد موتها، وكانت كالسريانية والقبطية تعد من اللغات الميتة. وإلى هذا جدوا في تلقين الآداب على ما يضمن تكوين دولتهم الجديدة. وفي الحرب العالمية الأولى 1914 إلى 1918 خدم اليهود دولة بريطانيا العظمى خدما عظيمة، فوعدتهم هي إن هي خرجت ظافرة من حربها أن تعاونهم على تحقيق آمالهم في تأسيس دولة لهم في فلسطين. وبعد ذلك أقبلوا يهاجرون إليها من أنحاء العالم، وزادت هجرتهم منذ تم الانتداب لإنجلترا على فلسطين، وكانوا شرعوا قبل الحرب الأولى بابتياع الأرض بالثمن الفاحش من أبنائها العرب يستعمرونها أحسن استعمار، وأغدقت جمعياتهم وأغنياؤهم في الغرب الأموال العظيمة على فلسطين، حتى عمر اليهود كل ما وضعوا أيديهم عليه من مزارع، وأنشأوا المعامل والمدارس، وأقاموا المصانع، وشادوا القصور والحصون. وكانت حماية إنجلترا للصهيونيين ظاهرة، ومع هذا ما رضيت عنها بعض أحزابهم، ومنهم من كانوا يتربصون بحامية الإنجليز الدوائر. وما ذلت بريطانيا في الشرق كما ذلت في فلسطين، فكان رجالها يقتلون وتضطر إلى مصانعة اليهود والتغاضي طوعا أو كرها عن جناياتهم، حتى لا يفسد عليها يهود الولايات المتحدة وهي في الحرب والسلم محتاجة إلى صداقة أمريكا. وما إن أعلنت إنجلترا انتهاء انتدابها على فلسطين، حتى زادت الحال شدة على العرب، وكانت إنجلترا تجول عليهم في جميع الثورات التي قامت، وتراعي اليهود مراعاة لا تقبل الإنكار. ولما تمت معدات الصهيونيين الحربية وحان وقت رفع العلم الصهيوني على أرض الميعاد بصورة رسمية، أبدى اليهود للعرب نواجذ الشر أكثر من ذي قبل، فكانت حرب العصابات ثم الحرب النظامية كالتي تنشب بين دولة ودولة. وكان العرب إلى العهد الأخير يعرفون ما هم قادمون عليه، ولا يستطيعون أن يتذرعوا بما ينقذهم خوفا من الإنجليز، وهم كانوا في كل فتنة اشتعلت بين العرب واليهود إلى جانب هؤلاء، كأن بريطانيا العظمى دولة يهودية لحما ودما ودينا ومدنية. وبعد الحرب العالمية الأخيرة أوعزت إنجلترا إلى بعض رجال السياسة من العرب في العراق ومصر أن يتقدموا إلى الحكومات العربية السبع: مصر والعراق والمملكة السعودية واليمن وشرقي الأردن وسوريا ولبنان بتأليف جامعة عربية، ففرح العرب وظنوا أن باطن ساسة القوم كظاهرهم، وكان العرب لسلامة صدورهم أو لأنهم مبتدئون بالسياسة يظنون أن الحرب الأخيرة علمت البريطانيين أن يعدلوا سياستهم في الشرق، وقد عزموا أن ينظروا في خير العرب، وما غايتهم في الواقع إلا أن يجعلوا منهم في غربي آسيا قوة تعضدهم أمام قوى أعدائهم ويستندون إليها في حال وقوع حرب مع روسيا أو غيرها. ولما نشبت الحرب الفلسطينية واشتركت فيها بالفعل 5 دول عربية: مصر وسوريا والعراق ولبنان وشرقي الأردن، بقيت المملكة العربية السعودية والمملكة اليمانية بمعزل، وكانت مصر وسوريا من أهم الحكومات تأذيا بالحرب، وخصوصا سوريا فإنها هبت لجهاد الصهيونيين أول الدول العربية، وقبل أن تتم استعداداتها تحدوها حماسة المتحمسين من أهلها. أما سائر الدول فمنها من أخذ يساوم ليضيف جزءا من فلسطين العربية إلى مملكته كالملك عبد الله ابن الحسين صاحب شرقي الأردن، وشغلت اليمن بنفسها وثورتها، وابن سعود صرح بأنه لا يسير مع ما يريد ملوك العرب لأنه أعرف بما يصلح مملكته. والحقيقة أنه خاف غضب الولايات المتحدة وهي صاحبة شركة البترول في مملكته التي تدر عليه ملايين من الليرات الذهبية كل سنة. وكان العراقيون جد أوفياء للوطن العربي الأكبر، وما أبدوه من معاونة القضية العربية منذ كان لهم جيش وسلطان مما ترتفع به الرؤوس. وقدر الله ونزلت الكوارث بالجيش المصري والسوري، وثبت أنه كان في صفوف الصهيونيين قواد من الروس، وكانت تشيكوسلوفاكيا الشيوعية تمد الصهيونيين بالسلاح مدفوعة بأيد روسية، وعاونت الولايات المتحدة الصهيونيين جهرة، وكان الإنجليز على عادتهم يراوغون وضلعهم مع الأمريكان، وما كان لهذه الحفنة من الجيوش العربية أن تغلب جيشا مستميتا في سبيل دعوته تعاضده دول كبرى. فمصر والشام والعراق لم يحاربها الجيش الصهيوني فقط، بل حاربتها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وروسيا أكبر دول الأرض الحربية اليوم. ولكل من هذه الدول مآرب تحاول تحقيقها على حساب فلسطين، فالإنجليز الساكسونيون يدعون أنهم يحرصون على حماية بلادهم من الشيوعية عدوة الديمقراطيات، وروسيا إذا كتب لها التدخل في فلسطين كما تشتهي تخرج إلى البحر المتوسط بأساطيلها، وهذه أمنيتها منذ القديم، وجعلت الدول الكبرى من العرب آلة لقضاء غاياتها لما خصت به بلادهم من مركز ممتاز بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وصل الصهيونيون لما سعوا إليه سنين، وهو تقسيم فلسطين. استأثروا بالساحل العامر وقذفوا بالعرب إلى الداخل، وأكثره غامر، وذلك على صورة مضحكة لم تعهد في أرض متوحدة الأجزاء متشابكة السكان أن قسمت على هذا الوجه المخزي. هكذا أراد أحباب اليهود أن ينيلوهم رغباتهم، وضحكوا من العرب ودول العرب، وختمت هذه المأساة التي بكى لها كل عربي وكل مسلم في الأرض بما أورث الحضارة الحديثة العار الأبدي. نزعوا من المالك ملكه وأعطوه ظلما لمن أحبوا استمالته. ومن أشق ما صدع قلوب العرب أن أصبحت الدولة الجديدة فاصلة بين الأقطار العربية في أفريقيا وأقطارهم في آسيا. قلنا إن بريطانيا العظمى ذلت أمام الصهيونيين لأن سياستها اقتضتها مصانعتهم حتى تبقى الولايات المتحدة حليفتها، ولا يدس اليهود الدسائس تحل رابطة الدولتين البريطانية والأمريكية. وأي ذل لبريطانيا أفظع من أن يقتل رجالها ولا تستطيع أن تضرب على يد الإرهابيين من اليهود. وكانت الدول حامية الصهيونية خلال الحرب الفلسطينية الأخيرة إذا أيقنت أن بعض دول العرب في ساحات الوغى كادت تظفر يشيرون إلى جيوشها بالارتداد إلى الوراء مهددين. وما ذكر التاريخ حربا مضحكة كهذه الحرب، وزاد في هذه المهزلة تفاشل العربي في الآخر، لأن صاحب شرقي الأردن يحلم بتوسيع ملكه من أرض فلسطين وسوريا، ورئيس جمهورية سوريا يحاذر أن تنحل جمهوريته وتتألف سوريا الكبرى، وصاحب الحجاز ونجد يخاف على توتر العلائق بينه وبين إنجلترا وأمريكا، ويخشى إذا صمد مع الحكومات العربية أن تفوته فوائد مالية كبيرة. نكتب هذا وفلسطين البائسة لا تزال بين خفض ورفع وحرب وهدنة، وسكان فلسطين من العرب الذين سموهم باللاجئين وهم يزيدون على 800,000 يهيمون على وجوههم في فلسطين وسوريا وشرقي الأردن والعراق ومصر، غادروا ديارهم بعيالهم لما نالهم من ظلم اليهود. فرح بعض ضعاف العقول من أهل فلسطين لما أخذ الصهيونيون يبتاعون من الوطنيين الأرض بالأثمان الفاحشة، وظنوا ذلك مغنما لهم لم يفز بمثله آباؤهم ولا أجدادهم. وقال بعض المتشدقين إن الحالة الاقتصادية تحسنت جدا في فلسطين بما دخلها من أموال الصهيونيين، وقدروها ب100 مليون جنيه، بيد أن كثيرين ممن باعوا تراث أجدادهم وموهوا على أنفسهم بأنهم غنموا مغنما لم يكتب لهم مثله، وكان من نساء اليهود أن استعدن منهم ما كانوا قبضوه قيمة أراضيهم بطرق دنيئة. كتبت كثيرا عن خطر الصهيونية في جريدة المقتبس، ثم في كتابي خطط الشام منذ نحو 40 سنة، وعاونني 4 أصدقاء من أرباب التفكير السليم. نلفت الأنظار إلى ما يتوقع من خطرها. 2 من فلسطين وهما الأستاذان عبد الله مخلص وعمر الصالح المرغوثي، وواحد من لبنان وهو الأستاذ نجيب نصار صاحب جريدة الكرمل في حيفا، والرابع دمشقي وهو الأستاذ شكري العسلي وكان قائم مقام الناصرة ثم نائب دمشق في مجلس النواب العثماني، وكلهم لم يدخروا جهدا في بيان ما سينال فلسطين من الغبن العظيم إذا امتدت الدعوة الصهيونية. أما اليهود فقد تحققت أحلامهم القديمة بذكائهم ومالهم ومفاداتهم ثم بمعاونة دول الغرب لهم. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. عدم التوفيق. ثبت أن الرئيس السيد شكري القوتلي لم ينفع مدة رئاسته إلا نفسه ومن اصطفاهم، وكان السواد الأعظم من الشعب غاضبا على طريقته في الحكم وعلى صم أذنه عن سماع الحق وعلى سخريته ممن أجلسوه في مقام كان عليه أن يقوم حق القيام بما يجب عليه له. كان هذا الرئيس كثيرا ما يعتب علي لقلة اختلافي إلى مجلسه وعدم المبادرة لإجابة دعواته إلى مآدبه الرسمية، فكنت أعتذر بصحتي وضيق وقتي وأن اجتماعي بمن لا أحبه ولا يحبني قد يضر بصفائي وينغص المدعوين. وقلبي يحدثني لكثرة ما تواتر عنه من الهزوء بما لا يوافق أغراضه من النصائح أن كل من لم يمدحه هو في نظره عدو حكمه، وكل من ينصحه يكرهه ويحقد عليه. وغلطت نفسي مرتين وعرضت عليه اقتراحين نافعين، أحدهما خرق الطريق الضيق الموصل بين باب البريد إلى المدرسة العادلية مقر المجمع العلمي العربي، وإلى المدرسة الظاهرية وفيها دار الكتب الكبرى، وإلى ضريح صلاح الدين وأخيه العادل والملك الظاهر. والاقتراح الثاني تفريغ ما حول العادلية والظاهرية من الأكواخ والمساكن، لأن الخطر محدق بهما ولا سيما بدار الكتب لمجاورة الحمام والقمين والفرن، فاعتذر عن الأول بالحرب وضيق البيوت على السكان. وكان الاعتماد اللازم لفتح هذا الطريق مثبتا في موازنة البلدية لذاك العام، ووعد بإنفاذ المشروع بعد الحرب وما عاود الكلام فيه. وكان الوعد بالاقتراح الثاني أن يباشر به في أقرب فرصة، فما صدق بوعده ولا بر. وظلت هذه المصانع العظيمة وسط أزقة ضيقة حقيرة قذرة لا تنفوذ إليها الشمس ولا الهواء ولا تتسع للمارة فضلا عن السيارات والمركبات. وقديما كانت تلك المحلة أشرف حيا في دمشق لجوارها الجامع الأموي، وكانت في القرون الأولى للإسلام منازل الصحابة والتابعين ورجال بني أمية ومن جاء بعدهم من العظماء والعلماء. ما اهتم الرئيس لكل هذا والحريق يهدد مدرستين هما من أجمل ما شاد الفاتحون من ملوكنا، وأهمه فتح شارع باسمه في غربي المدينة، ونسي أن المنافقين من أتباع السلاطين كثيرا ما فتحوا لملوكهم شوارع وبنوا باسمهم المصانع، فما إن مات أولئك الملوك أو تنازلوا عن الحكم حتى كان الإعفاء نصيب ما بنوا. وكان على الرئيس أن يعتبر بسلفه المتأخر السيد تاج الدين الحسني وما كان من حرصه على تخليد اسمه، حفره على ما شيد أيام ولايته من جوامع ومدارس ومخافر ودور حكومة. فلما جاءت الكتلة الوطنية وعلى رأسها عميدها السيد القوتلي نفسه أزالت كل ما زبر على الحجر وكتب في الجدران، فذهب تعب الحسني عبثا. كان يتعذر عليك أن تزين لهذا الرئيس عملا لا يكون له منه منفعة، ولو كانت عنايته بالعموميات أكثر من الخصوصيات لخلد اسمه بما تم على يده للخير العام أكثر من شارع يزال اسمه عنه بقرار من المجلس البلدي. ولكان من هذين المقترحين فوائد عامة، منها دخول ذلك الحي وهو سرة المدينة في طور العمران الحديث، ولا تصل هذا الحي من الشمال بجادة الترام التي تربط شرق دمشق بغربها، ولا استعادت تلك المصانع الفريدة بهجتها الأولى، ولا ربحت مدينة دمشق وبلديتها ربحا عظيما، ولا استفادت اليد العاملة فائدة تخفف وطأة الأزمة. ولكن من حرم التوفيق لا سبيل لك أن تحمله على سلوك سبل الخير ولو أوتيت بلاغة صحبان. أديبة دؤوبة. ولدت السيدة وداد السكاكيني في بيروت وتثقفت فيها الثقافة الأولى، ثم انتقلت إلى دمشق بحكم اقترانها بالدكتور زكي المحاسني الشاعر الأديب، وانصرفت إلى التأليف والكتابة، فاشتهرت في مصر والشام بما أنتجت من كتب أدبية وقصص ومقالات وأحاديث فيها روح الجديد يمازجه شيء من القديم. وكان اعتمادها في ثقافتها على نفسها في الأكثر، فجاء منها ما قل ما يجيء من كثير من حاملي الشهادات العالية، وذلك بفضل دؤوبها وبما أنتجت أثبتت أن الشهادات شيء ولكنها ليست كل شيء، وأن المرأة الشامية إذا تساوت وسائطها والمرأة المصرية فاقت الأولى بثباتها وصبرها، وهذا سر اشتهار مي من السوريات المتمصرات، ولولا غضب المصريات علي لصرحت بأكثر من هذا. وقد قلت غير مرة أن ما صرف في مصر على التعليم كانت ثمراته أقل من نفقاته بكثير، ولو وحد التعليم في الديار الشامية لكان فيها للعلم أروج سوق، ولأخصبت العقول أكثر مما أخصبت في مصر. ملوك العرب. دخل التجدد في دول العالم وتبدلت على الزمن أوضاعها وإداراتها وأنظمتها، يأخذ التالي عن الأول. أما دول العرب وفي الجزيرة خاصة فلم تتأثر بشيء مما سمعت عن الغرب، وظنت المحافظة على القديم هو القوة، وفي جهل رعاياها كل السلامة لها، ولا ينجيها وينجي ملوكها إلا الضغط على الرعية واستعبادهم، وقد يفيدها بؤسهم أكثر من سعادتهم، وبإطالة أمد جهالتهم يضلون طريق نجاة يخرجون منها إلى إكراه الملوك على التخفيف من استبدادهم. وإنا لنشهد أن قد آن لملوك الجزيرة وكل عربي يحب لهم ولبلادهم السعادة أن يدركوا حاجة شعوبهم إلى التجدد، ويبدلوا أساليب الحكم القديم بالنظم الجديدة المستمدة من روح القوانين الأوروبية ابنة الدرس العميق والتجارب الحكيمة، والدواعي والبواعث تدعو إلى الأخذ منها. نحن على يقين أن ملوك العرب منذ مئات من السنين لم يدخلوا على شعوبهم ما يصلح أن يطلق عليه اسم التجدد، وكل ما عندهم من العتيق البالي هم لم يجددوا في لباسهم ولا فرشهم ولا مساكنهم ولا لهجاتهم ولا عاداتهم، وهم إلى الآن صورة مما كان عليه أجدادهم وأجداد أجدادهم إلى أبعد حدود التاريخ. العالم يتحرك ويتحرر، والعرب وقوف مستعبدون، وقصار ملوكهم أن تجبى الجبايات من الرعايا فينفق أكثرها في البذخ والأبهة ولا يحسب للمستقبل حسابه، ولا ينال ملكهم غير قسط ضئيل من هذه الأموال، ولا يصرف شيء على إنشاء مدارس ومستشفيات، ولا على تعبيد طرق وإصلاح ري، ولا على غير ذلك من أوليات المسائل في قيام الممالك. فالبلاد ينقصها كل شيء، حتى لقد قال أحد الأمريكان إنه ليس في كل أرض نجد على طولها وعرضها سوى صيدلية واحدة، وليس فيها كل العقاقير. إن الحسنات التي تحققنا وجودها في نجد والحجاز بفضل مليكها، ولطالما ذكرناها لأرباب الرحلات من الغربيين مفاخرين، لا تكفي وحدها في إنهاض تلك الديار من كبوتها. إن تطبيق مفاصل الشريعة الإسلامية ولا سيما في العقوبات أنتج انتشار الأمن والسلام في المملكة العربية السعودية بما لم تطمع بأكثر منه ممالك الحضارة الحديثة. إن إنشاء الهجرات وانقطاع سكان البوادي إلى زراعتهم وإبطال الغزو والغارات وإنشاء إدارة صحية منظمة في البلدين الطاهرين، كل ذلك حسن ونافع، وهناك أمور تنقص وفيها سعادة الشعب وفتح باب لارتزاقه وإخراجه من انتظار الصدقات أو آخر الشهر لقبض رواتب الدولة. ويبلغنا اليوم من حالة الحجاز ما يرمض النفوس، يترامى إلينا أن الشعب جائع عريان، ولا من يفكر في فتح أبواب الكسب له، وهذه الحالة مضطردة منذ سنين. نعم، إن الدولة لا تستطيع على الدوام أن ترزق رعاياها، كما أن الملك لا يهدأ له بال إذا كان من وكل إليه أمر دنياهم في شقاء وهو وحده ينعم بخيرات البلاد. ويوم تصح النية على البداءة بمشاريع جديدة ويرزق منها العملة والمرتزقة وغيرهم، تتحسن حالة السكان كما حسنت حال الحكومة باستثمار الذهب والبترول. إن انتظام الحالة الاقتصادية بتساوي الراعي والرعية في المنافع، فالإسراف ما حمد يوما من الأيام، ومن يعمد إليه ملكا كان أو سوقة فمصيره الخراب. المال اليوم موجود في أرض ملك العرب، في أرض ملك العرب، والضرورة حافزة، والبدء بالأعمال المثمرة متحتم، وصاحب هذا الملك يعرف وجوه الصرف والاقتصاد. وقد رأى في مصر يوم أن وافاها زائرا من ضروب الرقي الذي خلت منه مملكته ما يدعو إلى العجب. ولا يفوت الملك العاقل أن في اليوم الذي قام محمد علي الكبير بإصلاحاته في مصر كانت الحجاز ونجد على ما يقرب من نسبتها في الارتقاء، وفعل الزمان فعله وانتقلت مصر من حسن إلى أحسن حتى بلغت ما بلغت من العظمة، والفضل للبادئ بالخير أبدا. لو كنت ملكا لا قدر الله لعددت من الخونة لي ولأمتي كل من لا يصدقوني عما يجب القيام به من الإصلاح، ولطردت من خدمتي كل من يحسن لي القبيح ويقبح لي الحسن، ولا أبعدت عن بلدي كل مداهن يعيش بأكل مالي ومال رعيتي ويجمع ثروة عظيمة في غفلة الدهر، ولرددت كل ما في وسعي أن أرده من المال على أعمال ترفع مستوى العيش في رعيتي. فقد قال أحد كتاب فرنسا إن صناعة الملوك فقدت كل لذة وسلبت من الملك الحديث جميع امتيازاته الملكية القديمة، فليس له أن يأخذ من مال الخزينة ما يشاء ولا أن يفضل على وصيفاته على حساب الدولة، ولا أن يسرف في أهوائه وشهواته ويبني القصور، وعليه أن يظهر في مظهر وطني مقتصد، وأن يكون أبا صالحا وزوجا صالحا، وأن يتحلى بالفضائل الطيبة كأنه أحد أفراد الطبقة الوسطى، وإلا عرض نفسه للهلاك. نحن لا نخطط هنا خطة لصاحب نجد والحجاز يصل بها إلى سبل الإصلاح، ولا نقول بالوثبة المعجلة، بل نعرض ما نراه في نظرنا صالحا لملوك العرب وجزيرة العرب. العلامة كرينكو. كرينكو عالم مستعرب أصله من شمالي جرمانيا أسمى نفسه في الشرق سالم الكرينكوي. هاجر إلى إنجلترا وتجنس بالجنسية الإنجليزية وأتقن من اللغات الأوروبية أزيد من 14 لغة يتكلم بها، وتعلم العربية والفارسية والأردية بنفسه من دون معلم. وهذه اللغات الثلاث يكتبها ولا يتكلمها، ويكتب بالعربية كتابة المؤلفين من العرب، وهو شاعر بالألمانية لغته الأصلية. وقد نشر بالعربية عشرات من كتب علماء العرب وعلق عليها وخدمها بما يخدم أعظم علماء المشرقيات كتب أسلافنا. أعجبت بدؤوبه منذ عرفته ونوهت به بالمناسبات، وكان آخرها في محاضرة ألقيتها في جامعة فاروق الأول بالإسكندرية في فضل المستعربين من الغربيين على لغتنا، وتوسعت فيها بالذكر ما نشر العلامة كرينكو من الكتب وعرضت لآرائه ومذهبه، فبعث يقول إنه لا يستحق هذا التنويه، وأنا أعتقد أنه أهل لأكثر منه، وما قلت إلا أقل ما يقال شهد الله. قال: أشكرك من صميم قلبي على حسن ظنك بي، وإن كنت غير مستحق لكل ما قلت فيه. إني من نحو 30 سنة أعمل خادما للعلوم الإسلامية، والشكر أولا لأصدقائي في حيدر أباد الدكن لمعاونتي على القيام بهذا العمل، فطبعوا لي في مطبعة دائرة المعارف الكتب التي كنت أعتقدها مهمة النشر إلى آخره. إن عناية السيد كرينكو بتآليف أجدادنا قد زاد في خزانتنا العربية عدد الأمهات المطبوعة من تراثهم الثمين، فبفضله حي بعض ما كان ينسى أو يضيع من ثروتنا العلمية. وكان من علماء العرب ومنهم شيوخ الأزهر أن يتولوا من علومنا ما توله السيد الأعجمي منها، وهم لو ساروا على طريقته ما بقي كتاب مهم للقدماء مطروحا في زوايا الخزائن معرضا للحريق والتمزيق. كانوا هم أولى أن يتقدموا فيحيوا تفسير ابن خالويه لثلاثين سورة من الكتاب العزيز، ولكن شيوخ المسلمين في مصر والشام والعراق وتونس ومراكش يتدافعون على المظاهر والمناصب، والحياة عندهم مشاهرات ورتب وأوسمة إلا من رحم ربك. الأستاذ كرينكو بحسب العرف غريب عنا، ولكنه في الواقع قريب من قلوبنا لعطفه على أدبنا وتاريخنا وديننا بلا غرض إلا خدمة العلم المجرد. والعجيب في أمره أنه لم يتقيد بأحد، فلا ينتمي إلى جامعة ولا إلى جمعية ولا إلى جماعة، وما عرف إلا الاعتماد على نفسه والولوع بخدمة غرضه الشريف. ومن أراد برهانا آخر على غيرته على مدنيتنا فليرجع إلى ما حل به جيد مجلة المجمع العلمي العربي من المقالات والأبحاث والانتقادات خدمة للإسلام والعرب. فرجل هذا شأنه إما هو حري بأن نشكره على بيض أياديه علينا وعلى أدبنا ومدنيتنا، وخصوصا إذا نظرنا يمينا وشمالا ولم نجد من يعشره من المعاصرين أصحاب هذا اللسان وهذا الدين، ونحن لم نر من أكثرهم غير الدعوة العريضة. وإذا وقع التنظير بين علماء الغرب وعلماء الشرق تظهر الفروق بين العقول. ذكرت بعض صحف الغرب أن أندري موروا من أعظم كتاب فرنسا وعلمائها ألقى بأخرة في أمريكا 34 محاضرة خلال 40 يوما، ومحاضرة يلقيها مثل هذا النابغة لا بد أن يكون فيها شيء جديد وكثير من التحقيق الذي لا يصل إليه المحاضر العادي. أليس من العار أن يموت العالم عندنا ولم تؤثر له محاضرة واحدة خلال عمره الطويل؟ وهذا هو الفرق الطفيف بيننا وبين أهل الغرب. غلو الشرقيين. يفحش الشرقي في الغلو بالدقيق والجليل من شؤونه الدنيوية والأخروية، فقد بالغ في تصوير الأمور الروحية حتى صار كثير من الغوغاء يؤلهون المخلوقات ويسجدون للجمادات ويثبتون لمن يحترمون من الآدميين من ضروب الصفات ما تضل في تكييفه العقول. الشرقي يبالغ إذا وصف أحدا بالعفة والسخاء والشجاعة والمروءة، وفي دواوين الشعر وكتب المحاضرات أمثلة كثيرة من ذلك. وأمة تقول أعذب شعر أكذبه وأشعر الناس من استجيد كذبه. لا تتحرج من الغلو والمبالغة. هي إذا عدت وقاست نسيت الحساب والمساحة، وإذا قدرت أوغلت في الخيال وخرجت عن طور المحسوسات وتناست التدقيق، فكالتك أو وزنتك بالألوف، وربما كانت الحقيقة في العشرات. يبالغون في قوة الدول وأموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات المترفين وثروة الأغنياء الموسرين. يتوغلون في العدد ويتجاوزون حدود العوائد ويطاوعون وساوس الأغراب، كما قال ابن خلدون. فإذا استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم، واستنبطت أحوال أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم، واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم، لم تجد معشار ما يعدونه. وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب والمنتقب والمنتقد، حتى لا يحاسب نفسه على خطأ ولا عمد، ولا يطالبها في الخبر بتوسط ولا عدالة، ولا يرجعها إلى بحث وتفتيش، فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الكذب لسانه، ويتخذ آيات الله هزوا، ويشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وحسبك بها صفقة خاسرة. ترى كثيرين حتى من خاصتنا إذا سألتهم عن الثروة لا يسعك إلا أن تقف شاخصا تستعيذ بالله من غلو المشارقة وتجويزهم الكذب وضعف استقرائهم واستنتاجهم وغفلتهم عن القياس والمقارنة. قف واسأل الله السلامة، وهم يصورون لك صاحب المئة من أصحاب الألوف وصاحب الألف من أصحاب مئات الألوف. وقد كان بعض الظرفاء يقول: إذا ذكرت أموال صاحب الثروة في الشرق وقدر ما تملك يمينه، فاحذف صفرين من يمين الأرقام. فإذا قالوا لك إن فلانا يملك 10,000، فعرف أنه يملك 100، وإذا قيل لك يملك 100,000، فعرف أنه يملك 10,000، وهكذا افرض أقل تعديلا لعلك تسقط على الحقيقة. وكان يقول: إذا لم تصدق فاسأل العادين ممن يقدرون ثروات الأفراد إلى آخر درهم مما عندهم، على حين أنك لو سألت أصحابها عما يملكون ما عرفوا أن يقدروا لك إلا بالتخمين والتقريب. هذه زبدة ما كتبت في مجلة المقتبس في جمادى الأولى 25,300,000. ومثلت يومئذ بحادثين جرى أحدهما في مصر والآخر في دمشق. وفي الأول قدرت إحدى الصحف المصرية ما حشدته الدولة العثمانية يوم اختلافها مع بريطانيا العظمى على الحدود المصرية الشامية ب800,000 جندي. ولما قيل لها من الغد إن هذا العدد مبالغ فيه جدا، قالت إنه زاد صفرا في العدد بالغلط، فكان العدد الحقيقي 80,000. وبعد التحقيق تبين أن ما كان جمع هناك من الجند لم يتجاوز 2,000. والحادث الثاني: مات أحد المعمرين، فقال الناعي إنه مات عن 35 سنة بعد 100، وأنه خلف 500 نفس ذكورا وإناثا. وبعد التحقيق تبين أن عمره لم يتجاوز 100، وأن أبناءه وأبناء أبنائه هم دون 50. وفي هذه الأيام غلى الناس في تقدير الثروات على العادة، لأن التجار ربحوا في الحرب الأخيرة أرباحا عظيمة، فاتسعت ثرواتهم وكثرت معاملاتهم، ومنهم من بنوا القصور والمصانع. ومما سمعته واستغربته أن أحد خوانة وزراء سوريا سرق من مال الجمهورية 100 مليون ليرة سورية، بين قوسين نحو 10 ملايين جنيه مصري، والتحقيقات في حساباته لم تتم. فذكرت ذلك لأحد أصحابي المعتدلين في السرد والتقدير، فقال: هذا مبالغة، وإنما الصحيح أن هذا الوزير كان قبل بضع سنين يعيش في بيت والده لا يملك نقيرا ولا قطميرا، فقال والده منذ مدة لأحد خاصته: إن ابني صار يملك 8 ملايين ليرة. فقلت له: هذا صحيح أو أقرب إلى الصحة. هذه المبالغة متأصلة بحكم العادة والبيئة، كالكذوب يرى أهله ومن يعاشرهم يكذبون فيكذب مثلهم. ولا أحسن من الرجوع إلى الاعتدال عند ذكر الأرقام من أن يفكر المتكلم قليلا ويقدر عظمة المليون الواحد، حتى لا يضحك الناس من تقديره أو يروي المبالغة ويتبعها حالا بما يسقط من الرواية ويقلل من الغلو فيها. جمود العرب. كثيرا ما كان أحد أساتذتي يقول: لا تطيب السكنى في بلد لا تنزله طائفة من أرباب القبعات، فإذا كثروا كانوا مصيبة عليه. يقصد بقوله هذا، بقدر ما أستنبط منه الفكرة يومئذ، أن الدولة العثمانية لا تراعي أهل بلد إلا بقدر ما فيه من الأجانب يراقبون أعماله، فإذا خلت بلدة من هؤلاء الرقباء عملت الدولة فيها على هواها، وكثرتهم ضارة. ويمكن تأويل هذا على معنى آخر، وهو أن البلد لا يتحضر إلا بالاحتكاك بالغريب الراقي، ولو قدر لسكان الجزيرة أن يختلطوا بالأجانب لما انحطوا هذا الانحطاط. لا جدال إن الجزيرة العرب اليوم أكثر الأقطار العربية تأخرا في مضمار الحضارة، وكانت حضارتها في أكثر عصور الإسلام والجاهلية أرقى من حضارة الغرب. وما علة هذا التأخر الإقليم والهواء، بل هجرة أهل الجزيرة في القرون الأولى للإسلام إلى ما فتحوه من البلاد النائية، وبقي الأعراب أي سكان البوادي وحدهم، وتخلف في القرى أي المدن من العرب العاجز والشيخ والمتوسط الذكاء. ثم أتت عصور رأى أمراؤها ضرب الحواجز بين أرضهم وسائر أقطار العالم، فنشأت أجيال كلها جهل واتكال، وعاد السكان يعيشون من صدقات الأمراء، وأهل الحجاز ينتظرون موسم الحج يسدون مما يربحون منهم بعض حاجاتهم. وقل إن فكرت الإمارات التي توالي حكمها على تلك الأقطار العظيمة أن تعمر بلادها، وظل أهلها على حالة ابتدائية. وإذا صح ما يرمين به الغربيون من الجمود، فيصح أولا على سكان الجزيرة، وجمود سائر الشعوب العربية نسبي، وكانت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في شمالي أفريقيا السبب في جمود المراكشيين والجزائريين والتونسيين والطرابلسيين. ولا ينكر أنه كان للفقهاء يد طول في هذا الجمود الذي دام قرونا، وبعض الأقطار التي نجت من استبداد الطغاة وتعصب الفقهاء وظهرت في سنين قليلة بمظهر لا بأس به من الارتقاء، قد أكذبت بنهضتها ما كان يصمها به المتعصبون من أعدائها. وبعد أن أمتعنا العقل بحريته يسير بما يتراءى له، وأبحنا تعلم العلم على اختلاف ضروبه، تبدل الحال وبات يرجى ألا تقل حضارة مصر والشام والعراق عن حضارات أرقى الدول الغربية. أنشأ العرب في الجاهلية مدنيات عظيمة في جزيرتهم، وأنشأوا في الإسلام مدنية كانت الوحيدة في العالم خلال 4 قرون. ثم أصيب العرب بالضعف حتى اتهمنا بالجمود، وبدأنا نشعر بنقصنا منذ القرن الماضي. وسيبدع كل قطر من أقطارنا الناهضة مدنية خاصة به، ولا عار في أخذنا عن الغرب، فقد سبق له أن أخذ عنا كثيرا. بين قوسين، راجع في كتابنا الإسلام والحضارة العربية ما أخذه الغرب عن العرب. روى أحد علماء الإنجليز هارولد نيكلسون قول المؤرخين من أنه منذ وجدت في الأرض جماعات منظمة رأت الإنسانية 23 حضارة مختلفة، صارت كل واحدة منها في أدوار معينة حتى انتشرت، فنمت في أول نشأتها ثم استقرت وتوطدت، ثم ثارت ثورة الفقراء فكان من ثورتهم الانحلال. ومن هذه الحضارات من تركت عاديات أبانت عن قوتها وثقافتها، ومنها ما لم يبق منها غير ذكراها. قال: ولدت مدنية أوروبا في اليونان قبل القرن الخامس من الميلاد، فوضعت قواعد إنسانية جوهرية، وعرفنا اليونان فضل الذكاء الحر ومبلغ تأثير العقل، وأخذنا من الرومان حرمة المذاهب وعظمة الشرائع، وعدلت النصرانية من قسوة المعتقدات الرومانية وقالت بإغناء الفرد، ورفعت مقام الفضائل وأتت بالرحمة والرفق، ونادت فرنسا في القرن 18 بتغلب العقل والعلم الصحيح، وجئنا نحن الإنجليز بمثال من النظام لم نأخذه عن مقام سام، بل ولد من ذاته، وتألف من عادات انبعثت من الشعب كان رائدها التسامح والاعتدال والتنظيم. يجد العرب اليوم لاسترجاع حضارتهم القديمة يمزجونها بما يقتبسونه من الحضارات الحديثة، فيرتفع عنهم لذلك عار الجمود وخلق الاتكال، ويستعدون لحياة طيبة فيها جماع القوى المادية والمعنوية. وستكون حضارتهم على اختلاف أقطارهم منوعة الأشكال كالفسيفساء، لا تشبه حضارة العرب أيام عزهم ولا حضارة الغرب لعهدنا، بل تكون شيئا جديدا فيه عبقريتهم وروحهم. المطالبة المعقولة: وفقت الحكومة الجديدة في سوريا خلال الشهرين الأولين من حكمها إلى تحقيق إصلاحات لم توفق إلى مثلها الحكومة البائدة في أعوام. منذ القديم كنت أنزع إلى الامتناع عن نقد كل حكومة جديدة، وأترك لها وقتا تجمع فيه شملها وتوجه دفة سفينتها حيث تريد على ما ترى، فإذا وفقت إلى الخير فبها ونعمت، وإلا فإن أعمالها تسقطها على نحو ما حدث لرئيس الجمهورية الثالث ومن ورائه رجال الغيب أصحاب الكتلة الوطنية، فإن سيئاتهم في الحكم قضت عليهم. ولو لم يبادر الجيش إلى إسقاط حكومتهم لسقطت بنفسها بما جنته أيديها. ليست الجرأة على نقد كل شيء بأنفع من التأني فيه والاقتصاد منه، ولا يعد التوقف في النقد قصورا ولا إسقاط كل شيء معقولا. وأي عمل وهو في مبدأ تأسيسه خلا من هنات تؤخذ عليه، ولو أنصفوا ما كان مجموع ما عدوه من المنتقد يوازي مسألة واحدة ارتكبتها الحكومة السالفة وما وجدت من يحاسبها حتى الحساب اليسير. ولاحظ بعض العارفين بالإدارة أن حكومة الزعيم أنجزت في أسابيع قليلة 10 مسائل كبرى لا تستطيع الحكومة القوالة الصخابة أن تنجز مثلها في سنين، ولذلك وجب الثناء عليها. والعاقل إذا أصابته نعمة حمد عليها وشكر وأغمض الطرف عما عدا ذلك. ويخطئ من يتطلبون الكمال وإيجاده من أصعب الصعوبات. منذ قرن وضع كاردينال إسبانيا القواعد التي تستطيع بلاده، وكانت يومئذ تمزقها الاختلافات الداخلية، أن تنشئ حكومة ثابتة مستقرة فيها. قال هوفار من ساسة الإنجليز: ولو كنت إسبانيا من أحزاب اليمين أو من أحزاب الشمال لكنت أردد كلماته الحكيمة، وهي: يجب تأسيس حكومة لا تحتقر الماضي ولا تهمل الحاضر ولا تغفل عن المستقبل. يجب أن تكون حكومة لا تنكر ضرورات الساعة ولا تنسى الإرث الثمين في الدين والاجتماع والسياسة من مخلفات الأجيال السالفة. حكومة قوية لا تعرف العناد، عادلة بلا قسوة، شريفة بلا عظمة. حكومة تكون مفتاح قبة بناء ضخم، تحسن تلقي كل رأي معقول وتنجز كل مصلحة مشروعة. وهذا ما نرجو أن يتم على أيدي رجال الحكم الحاضر في سوريا العزيزة، لتكون قدوة الحكومات العربية. والواجب ألا نتطلب المحال وأن ننصف غيرنا من أنفسنا. فالأدوات التي تستخدمها الحكومات هي والمهارات في اختيار الأصلح فالأصلح. وعلينا أن نبتسم للمستقبل، نتفائل ولا نتشائم، وأن لا نجسم الضئيل ولا نصغر الكبير، وأن نتجرد عن الهوى ونتعاضد على الحق. الحكم ملح الأرض. عجب كل وطني شاهد عمال الحكومة بعد الثورة الجديدة وقد بدأوا دوامهم اليومي على صورة من التدقيق لم يعهد مثلها في الحكومات السالفة. يدققون في ضبط المواعيد في الذهاب والانصراف، ويبتون في أمور أرباب المراجعة بالسرعة الممكنة. ذلك أن صاحب الشأن الأول قضى عليهم بهذا النظام رعاية لمصلحة من يدفعون أجور أولئك الموظفين. فالأمة تطالب هؤلاء بحقها عليهم، ومن لا يروقه التقيد بإرادتها فما عليه إلا أن يعزل نفسه قبل أن يعزله غيره. نعم، إن العامل يتناول أجرته ممن انتدبه لخدمته، وهذا يطالبه بالانقطاع إلى خدمته ساعات معلومة في اليوم، وعليه أن يخلص فيما تولى وأن يبادر إلى إنجازه من دون أن يدفع إليه. وكل من اعتاد أن يأخذ الحق ويعطي الحق تحصل له نشأة يستريح إليها وجدانه في الآخر. والواجب ونحن نسير في أصول الحكم على مثال الغرب أن نتقيل أساليبه النافعة في مختلف المظاهر. عمال الحكومة من أرقى الطبقات في الأمة لاستعدادهم الاستعداد الكافي قبل دخولهم في الخدمة، وهم يتعلمون بالعمل في الدواوين أمورا مفيدة، هذا إذا أرادوا تنمية عقولهم ومعلوماتهم. وواجب المستخدم أن يتعود التدقيق في محاسبة نفسه بإحسان عمله قبل أن يحاسبه غيره، والبطال الذي يحاول قتل الوقت يحس بوحشة إذا انقطع عما ألف. البطالة داء ما كان يوما مما يرغب فيه عاقل، ومن أجل ذلك نرى الشيوخ يخترعون لأنفسهم عملا يسليهم، وقد يكون أكثرهم ممن لا يطلب إليهم أن يجدوا، فما بالك بواجب الشبان والكهول. ونحن كثيرا ما شهدنا من شوهوا سيرتهم بما كان يجب تنزيهها عنه أن عاشوا يوم تنحيتهم عيشة ضيق ووحشة، وما قدروا بترك ما تهيأوا له أن يأتوا في انتقالهم مما ألفوه إلى ما لم يألفوه إلا الفشل وخيبة الأمل. نحن والأمم. تغلب على الأمم عادات وأخلاق لا سبيل إلى نزعها بالهين، لأنها ابنة قرون طويلة. فأمة تغلب عليها الرعونة والثرثرة، وأخرى تتملكها الرزانة والتزمت، وغيرها تغرق في التبجح والتبحبح، ومنها ما خلق للنظام أو الفوضى. وقد يشابه شعب شعبا في كثير من الخصائص، خصوصا إذا كانا متجاورين، فالإنجليزي يشبه الألماني من بعض الوجوه، والصيني لا يشبه الفرنسي، والطلياني ليس كالهندي. وقد تشبه الشعوب اللاتينية في بعض المظاهر الشعوب العربية، وسكان جمهوريات جنوبي أمريكا وأهل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا ينزعون إلى التوسع في كلامهم وتآليفهم وخطبهم ومناقشاتهم. بخلاف الأمم الأنجلوساكسونية فإنها تحب الإيجار في أحاديثها وأبحاثها وخطبها ومحاكمها ومجالسها، وتتوخى الابتعاد عن القلقة والتزيد في الجملة. ثبت أن أبناء فرنسا أكثر طلاقة في ألسنتهم من أبناء إنجلترا، والإنجليزي أقرب إلى الصمت وإطالة التفكير من الفرنسي، وغرام هذا ببلاغته، وبلاغته تقتضيه تقليب تراكيب الكلام وتلوين الجمل بألوان مغرية. والزبدة في كلام الإنجليزي وكنايته أكثر حجما وأثقل وزنا. الفرنسي خفيف الوزن مأخوذ لعواطفه، والإنجليزي رصين يسير مع عقله على الأغلب. والفرنسي يتكلم كثيرا ويفعل قليلا، والإنجليزي يتكلم قليلا ويفعل كثيرا. وهذه الأحكام تكاد تكون من المجمع عليه بلغت حد التواتر، ويعرفها من خبر أخلاق الأمتين. يقول هايزارت البلشيكي في كتابه باكورة في علم الاجتماع: الأخلاق أمر نفسي طبيعي تولد مع الإنسان، ويمكن تقسيم البشر إلى طبقتين عظيمتين، ظاهرة وقابعة. فسكان الشمال يميلون إلى الحياة البيتية، يقبعون في بيوتهم، وسكان الجنوب يرتاحون إلى الخروج والظهور. وفي الفرنسيس جفاء ولا ثبات عندهم، وهم على جانب من الذكاء، وطباعهم جافة وصدورهم ضيقة، وفيهم فصاحة وزهو، ويؤكدون أن قلوبهم عن شمائلهم، وحافظة نقودهم على أيمانهم. والألمان أقوياء وأصحاب أمانة، مولعون بالعمل ويجرون على قواعد لهم، يحبون النظام، وفيهم غطرسة تتجلى في معاملتهم الضعاف وفي مبالغتهم بمراعاة الأقوياء. ويعرف إفراطهم بإكرامهم صاحب القوة، يحبون الاحتكار، وهم مفننون يميلون إلى الخصام، ويروغون إذا لم تكن لهم قوة، ويبدون للأعين كأنهم قساة ونفوسهم عارية من الرحمة، وهم يدققون في هندستهم، وفيهم عاطفة وعندهم شعور وحساسية. وأمزجة الإنجليز بلغمية ويقل الذكاء فيهم، وهم رجال عمل يحسنون الارتجال والابتداه، وهم حذرون وبعيدون النظر وهم يميلون إلى المذهب الأنجليكاني وهواهم بالفردية. والروسي كسول محتال خبيث، وفيه ما تقرأه في سحنات الصقالبة من الرقة. قال: وإذا تلطفنا في الوصف ننعت الفرنسي بالبراعة في فن الطبخ، والإنجليزي بحذق الميكانيكيات، والإيطالي الغناء والضرب على المندولين. وقد ذهب شعوب بالزعامة وآخرون بالحرية، ومال بعضهم إلى العبودية. ومن هذه الأحكام ما يؤخذ منه ويطرح، وما يطرح منه كثير لأنه بني على تأثيرات غير ثابتة صدرت عن سياح ما كانوا يتريثون كثيرا في أحكامهم، يحكون ما يحكون مأخوذين بأوهامهم. وقالت تشرشل أعظم ساسة الإنجليز في كتابه الأخير جريدة سياسية: كثير من الأمم ومنهم أمتنا أي الإنجليز تميل إلى اعتبار فرنسا أمة متعظمة متحمسة خفيفة تابعة لهواها، وما الفرنسيس في الواقع إلا أمة صلبة معتدلة لا تأخذها العاطفة تجمع إلى النباهة شدة من بين أمم العالم. وبين قول العالم البلشيكي والعالم السياسي في وصف الفرنسيس وبين ما تعرفه الناس عنهما تباين ظاهر مستغرب. ونظر السياسي على كل حال غير نظر العالم، وأن إذا حكمنا بما حكم به العالم البلشيكي على من ذكرهم من الشعوب نظلمهم، ولو قال إن بعض أفرادهم على هذه الأخلاق لكان قولا عدلا. أما من يزعم أنها أخلاق الأمة كلها أو الأخلاق الغالبة على سوادها الأعظم فتعنت وتعسف. وأي غمط لحقهم أعظم من أن يدعي المؤلف أن الفرنسيس يحسنون الطبخ متناسيا ما لهم من الأيادي البيضاء في الآداب والفنون؟ وأي ظلم أعظم من أن يدعي أن الإيطالي لا يعرف إلا الغناء والموسيقى ونسي النهضة التي قامت في القرون الوسطى في بلاده وكانت الداعي الأكبر في إدخال الحضارة على الشعوب الأوروبية كافة؟ أضف إلى هذا أن الطليان هم الذين نشروا النصرانية في أوروبا وأنقذوها من الوثنية، وهذا من مزاياهم. وهكذا يقال في حكمه على الإنجليز والروس، ولكل قوم ميزاته وخصائصه، ولكل شعب عيوبه ونقائصه. وضع السيد جمال الدين الأفغاني الإنجليز والعرب موضع التنظير فقال: الإنجليزي قليل الذكاء عظيم الثبات كثير الطمع والجشع صبور متكبر، والعربي أو الشرقي كثير الذكاء عديم الثبات قنوع جزوع قليل الصبر متواضع. يثبت الإنجليزي حتى على الخطأ إذا تسرع وقاله أو باشره، والشرقي لا يثبت على الصواب ولا على طلب حقه، فيصل الأول إلى خير النتائج بفضيلة الثبات ويخسر الثاني كل حق برذيلة التلون وعدم الصبر. وهذا القول حق في مجموعه، ولعله ما خلا من شيء من الغلو في الحكم على الأمتين العظيمتين. ونرى أن الحكم على العرب في القرن الماضي والحكم عليهم في هذا القرن يختلف كثيرا، لأن العرب تبدلت عقليتهم بإقبالهم على التعلم والأخذ من المدنية الحديثة. تمويه الحقائق. قرأت في مجلة لاروس فصلا عنن له كاتبه العالم العربي، جاء فيه حقائق تخللتها تمويهات. تخيل الكاتب أن العالم العربي عبارة عن مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجد. مساحته السطحية 3 ملايين كيلومتر مربع، وسكانه 40 مليونا. وبذلك أخرج من المجموعة العربية سكان الإمارات العربية المنبثة على شواطئ المحيط الهندي والخليج الفارسي، ويسكنها 4 ملايين من الأنفس، كما أخرج 5 أقطار عربية في شمالي أفريقيا: برقة وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش. ولا ينقص سكانها عن 25 مليونا، دع بضعة ملايين من السودانيين في أفريقيا ثبت أن أصولهم عربية ويتكلمون العربية، أي أن السياسة أوحت إلى كاتب المقالة ألا يعترف بعربية أكثر من 40 مليونا. فانظر كيف يكتبون أهم كتبهم، واندب حظ العربي فيها إذا دعت مناسبة إلى الكلام عنه وعن ماضيه وحاضره. ومن تمويه هذا الكاتب أن نصارى لبنان وسوريا هم الذين بعثوا النهضة العربية من مرقدها ثم تولت مصر كبرها، وهي نغمة طالما رددها بعض جهلة اللبنانيين منذ زعموا أن لبنان سبق إلى التمدن وأنه هو الذي مدن مصر وعلمها، مع أن مصر تقدمت لبنان إلى العلم بنحو جيلين. والدليل أن مدارس الطب واللغات والترجمة والإدارة والصنائع والهندسة في مصر أنشئت قبل تأسيس الجامعتين الأمريكية واليسوعية في بيروت بأكثر من 50 سنة. وما كان في لبنان ولا في سوريا وفلسطين قبل أن تنهض مصر من يقيم للعلوم المادية وزنا، وبين كانت كتب الطب والزراعة والحيوان والنبات والكيمياء والفنون الحربية والتاريخ والجغرافيا تتناقلها أيدي العالم العربي، وهي من تعريب المصريين الذين تعلموا في أوروبا على عهد حكومة محمد علي الكبير، كان ابن لبنان لم يصل إلى أكثر من السواعي كتاب صلواته. ومن أبشع السخافات دعوى أحد أساتذة السوربون مؤخرا في جريدة لونفيل لترير الفرنسية أن البربرة هم أصحاب المدنية في شمال أفريقيا والأندلس، وما العرب الفاتحون إلا شراذم من السلبة والمتشردين تعلموا في طريقهم إلى فتح المغرب بعض ما عند أهله، كما تعلم أبناء جنسهم في فتح فارس أشياء من الفرس أعانتهم على تأسيس مملكتهم الجديدة. فقامت المدنية الأندلسية والإفريقية بفضل البربر فقط. ومن العجيب أن من يزعمون لهم هذا الفضل في التمدن لم تعهد لهم مدنية قبل الإسلام في شمالي إفريقيا، ولا شيء من بقايا حضارة بعد سقوط دولة العرب في الأندلس وسقوط دول المغرب الأقصى والأدنى. كذب مفضوح لا يليق صدور مثله ممن يحملون اسم أستاذ من أعظم جامعات العالم. ولذلك نرى من واجبنا أن ندعو كل عربي إلى الشك في أكثر ما يصدر عن كتاب فرنسا من الأحكام على الإسلام، ذلك لأنه تحقق أن أكثر الفرنسيين لا ينظرون إلى الإسلام والمسلمين إلا بمنظار الاستعمار. الدرر الكريمة، ولا أعني بها الدرر المتعارفة التي تتخذ للزينة وهي من قنيات أهل السعة خاصة، بل أقصد الدرر الثمينة التي لا يظهر أمثالها من الرجال في الحقب الطويلة. وممن عرفت في دولة الترك من هذا الطراز البارع رجلان عظيمان، وقد أشرت في مكان آخر إلى بعض عظمائهم. أحدهما فاق أقرانه في الأدب والسياسة، والثاني في المالية والاقتصاد. عنيت العالمين الكاتبين الخطيبين المبدعين علي كمال بك وجاويد بك. كان الأول صديقا لي، تعاشرنا في القاهرة وباريس والأستانة أشهرا، وتعرفت إلى الثاني في إسطنبول على عهد الاتحاديين، وكان يعد من كبارهم، ولكل منهما مزايا عظيمة ليس لأحد مطمع في مثلها إلا إذا كان ممن خلق للعظمة وخص بالعبقرية. قرأت كثيرا مما كتبه علي كمال في جريدة PM وغيرها من الجرائد والمجلات، وكان يحسن العربية أخذها عن أحد أئمة اللغة في حلب. بين قوسين راجع ما كتبناه من أخباره في الصفحة 46 و100 من الجزء الأول من المذكرات. وحدثني بعض تلاميذه في جامعة الأستانة أنه كان في درسه التاريخ العثماني يرد على مسامعهم من أخبار أدوار الانحطاط ما يبكي منهم ويبكيهم، ومرماه تربية ملكاتهم وتقوية روح الوطنية فيهم. أما الثاني فقد قرأت أكثر كتبه في المالية وبعض ما كان ينشره من أبحاثه وتحقيقاته الاقتصادية في المجلات التركية، وسمعته في مجلس النواب. وكان وزير المالية العثمانية يخطب في الموازنة، فما سمعت بالتركية نغمة أرق من نغمته ولا بيانا أمتع من بيانه. اللهم إلا صديقي الأستاذ لطفي فكري بك، شيخ المعارضين في المجلس يومئذ. ما تلعثم ولا توقف، وكان أمامه وثائق وكتب ربما كان ينوي الرجوع إليها أثناء كلامه. فلا والله ما ألقى عليهما نظرة، وانكفأ يخطب من عفو القريحة أكثر من ساعتين خلتهما دقائق لكثرة ما أخذ من قلبي ببلاغته وسعة علمه. وكان خلال الكلام يلعب بسلسلة في يده على نحو ما يقلب لسانه بالعذب السائغ من الكلام. هاتان الدرتان النادرتان قضى عليهما الكماليون بلا رحمة، مزقوا الأول تمزيقا يوم دخلوا الأستانة فاتحين، وصلبوا الثاني صلبا، ففجعت بهما الأمة التركية وأسفت الأمم المتمدنة عليهما، حتى أن كبار الإنجليز قال لبعض ولاة الأمر من الترك عند الحكم على جاويد بالقتل: نحن مستعدون لأن نستعير منكم هذا العظيم أو نبتاعه ونؤدي فيه الثمن الغالي لما نتوقع من الاستفادة من علمه وتجاربه. وفي رواية أخرى أنه قال: إن صفقتنا ستكون رابحة إذا أخذناه منكم وليس في رجالنا من يدانيه. ذهب علي كمال وجاويد رحمهم الله فدية السياسة، وكم قتل مثلهما في كل أمة بغيا وعدوانا دون فرق في نظر الطاغي المستبد، أن يكون القتيل مجرما أو بريئا، والمهم القضاء على النوابغ ليذهبوا من طريق المتوسطين، فلا يجدون إذا فقدوهم معارضا فيما يبرمون وينقضون. وكان الكماليون كالاتحاديين في معاملة نبغائهم، وفي كل ثورة وعقب كل حرب يقتل الغالب ما شاء الله أن يقتل ممن كانوا يعارضونه وينقضونه. رأينا في ذلك ما يشيب له الولدان في عصر الحضارة هذه، وفي كل أمة سلفت وخلت. نبوءة عاقل. قال لي صديقي البطريرك العلامة ألكسندروس طحان قبيل الحرب الأخيرة: إني لا أخشى إذا نشبت الحرب أن يكون الظفر للجنس الأنجلوساكسوني، وهو ما أرجحه، وتساءل ماذا يكون حال العالم مع اليهود وسلطانهم وسلطانهم في الولايات المتحدة سلطانهم، إذا تم هذا فتكون عقوبة إلهية يرسلها الله على البشر تأديبا لهم. وها قد تمت هذه النبوءة بعد 10 سنين، واليهود الصهيونيون لا يتحامون إيذاء العرب المسلمين منهم والمسيحيين. وكان المشهور أن أمريكا أقرب الدول إلى العدل والاعتدال كما ظهر ذلك من استعمارها وسياستها العالمية، فتبين أنها عند تعارض مصلحتها مع مصلحة الغير تدوس كل حق حتى تصل إلى مأربها. آكل الحرام. حاز أرقى الدرجات في الماسونية وأحرز القدح المعلى في الرشوة واللصوصية، يكتب ويخطب خادما لأفكار غيره وتابعا لمن يعطيه، وهو قليل التدبير في كل ما تولاه من الأعمال الخاصة والعامة، وكان كل ما جناه كالماء يجري إلى قنطرة يدخل من جهة ويخرج من أخرى. رأى مرة أن المصريين لا يحسنون المقامرة، وادعى أنهم وإن كانوا أغنياء فهم أغبياء، فشد الرحال إلى مصر يلاعب أبناء حرفته، فغلبوه شر غلبة، وما خلص منهم إلا بأن دفع لهم المدخر والمنتظر على أصول المقامرين. وبدا له أن يشتغل بالزراعة وقد أنهكه المرض وذرف على 80 وما سبق له أن تعاطاها، فابتاع أرضا واسعة قليلة الماء خبيثة التربة، وأراد أن يعمرها بمعرفته لا بمعرفة العارفين، فما هي إلا سنة أو سنتان حتى غدا مبتاعه ب100 قرش يساوي 5 قروش. يعلل أرباب الأعمال أن السبب في إخفاق هذا العجوز جهله صناعة لا يحسنها، والزراعة يستلزم تعلمها زمنا، فكيف له وهو في أخريات أيامه غير صحيح الحواس. ويقول أرباب الدين: لما كان جميع ماله حراما قضى الله عليه ألا يخرج من الدنيا حتى يخرج عن جميع ما جناه. شأن كل من جوزوا لأنفسهم كل مال وما فرقوا بين الحلال والحرام. طلاب المدارس. دخل في العهد الأخير طلاب المدارس الثانوية والعالية في مصر والشام والعراق في طور ما كان لهم أن يدخلوه لو انتظمت السياسة وعاقلة الحكومات فسارت على بصيرة كل حين. أخذوا يتدخلون في الأمور السياسية، ومنهم من كان يخدم سياسة بعض الأحزاب وينتقدون الحكام بحسب ما توحيه إليهم عقولهم الناظرة، وهم على صواب أكثر الأحيان في إنكارهم ما ينكرون. ومنهم من تهيجهم دواعي الوطنية فيتقدمون لقتل من يعتقدون فيهم العبث بمصلحة أمتهم أو التساهل بوضع أيديهم في يد عدو وطنهم. ينظمون لذلك جمعيات سرية وجهرية، ومنها ما ظهر الخير على يده، ومنها ما كان المقصد منه الظهور أو غايات شخصية ألبست قالب العموميات. وكأن هؤلاء الأبناء البررة أقاموا أنفسهم رقباء على الحكومات يردونها إلى السداد بما يرون فيه الخير لوطنهم، ويفادون ضروب المفادات فلا يتأخرون عن إهراق دمائهم عند الاقتضاء في سبيل مصلحة الجماعة، وهو مما لم يعهد قبل أن ينبعث نور العلم الحديث من المدارس، ولا يزال في ازدياد كلما كثر عدد هؤلاء الطلاب. وكان التلاميذ قسموا أوقاتهم شطرين، خصوا الشطر الأول بتحصيل ما تيسر لهم من العلم، والآخر وقفوه على عمليات قرأوا نظرياتها في الكتب. ظاهرة جديدة أهم ما نشأ منها أن الحكومات غدت تحسب للناشئة حسابا في المسائل السياسية، والنابتة أخذت تغذي المجالس النيابية وتسوقها إلى القيام بواجبها كلما شاهدوها إلى جانب القصور وتحمسوا لدعوتهم وعدوا عقيدتهم السياسية هي المعول عليها دون غيرها. وما كان للحكومات أن تصم آذانها عن نقد من ليس من عيار الطلبة في الغيرة والإدراك، ولا عار على الحكومة أن تماشي أبنائها فيما يحفظ عليها سلطانها، ولا يخل بانسجام النظام إذا نزلت على رغائبهم في الأمور المعقولة وعلى ما يرمون به أحيانا من قلة التجربة، فهم أبناؤها من أصلابها وزينة أرضها ومقعد رجائها وخلفاؤها من بعدها. وقد يستفيد الأب من ابنه أحيانا إذا تعلم وتهذب أكثر منه. قيض الله بعض نجباء الأبناء يدعون للخير ويمهدون الطريق لمن عانوا سياسة الأمة، ولو قد ترك النواب وشأنهم مع الحكومات التي تتألف من أحزاب الله أعلم كيف اجتمعت لضعف أمر الأمة. كل هذا من البديهيات، ولكنه من الخطورة على جانب، فدخول التلاميذ في مسائل سياسية كبيرة وصرف شطر من أوقاتهم الثمينة وهم في سن الدراسة يضيع به قسط عظيم من ثروة الأمة، وثروة الأمة قائمة بالإكثار من تخريج أكبر عدد ممكن من أبنائها في العلوم. وكنت أتمنى أن يكون جميع النواب وبأيديهم أقدار الشعوب على كفاءة تامة، لا يحتاجون معها إلى من يدلهم على طريق الخير وما توجبه عليهم وظائفهم، لينقطع الطلاب إلى ما يجب عليهم العناية به قبل كل شيء، لا ينظرون في غير دروسهم حتى الزمن الذي يغادرون فيه مقاعد مدارسهم، فاقتطاع وقت خص بعمل وإشراك عمل آخر معه يورث الضعف في العملين. والمرء لم يخلق بقريحتين ولا بقلبين، فمن الصعب الانصراف إلى الدرس والدخول قبل الأوان في ميدان السياسة. ولا يتأتى التذرع بأمرين مهمين دون إدخال الضيم على أحدهما. وقت الدراسة لا يشبه غيره من أدوار الحياة، فهو لا يتكرر، وإذا فات لا يعود، بل هو كنز مرصود إذا لم يكشف في سن مخصوصة يضيع. وشيء يلزم به المرء لا يقوم به له غيره، فإذا استهان الشاب بهذه الشروط خسره وطنه، وخسره أهله، وخسره نفسه، وكان حريا أن يعد في جماعة أنصاف المتعلمين، وهؤلاء لا يصلحون للمواطن التي أعد لها. الحسد على المنصب. يقول المؤرخ البرتغالي هيركولانوم أن في عقلية الشرقي نوعا من الغرابة يصعب تحليلها، إنه مع ما أوتيه من الذكاء والإقدام والمقدرة ينقصه شيء من التعاون والألفة وعدم التحاسد على الوظيفة والمنصب. ولعل التحاسد على الوظيفة والمنصب من أقوى أنواع الحسد، لأن المنصب مدرجة إلى كل شيء فيما تبتغيه الأنفس من منافع ومظاهر، وقديما كان الأمر والنهي من ألذ الأعمال البشرية. قامت ضجة في جوارنا ذات صباح بين أخوات وشقيق لهم، فمما سمع من إحداهن قولها لأخيها: إن أباك صلبه الأتراك وأنت باق بلا وظيفة، وكرد علي جارنا وصل إلى الوزارة. هذا ما نقلته إلي من سمعته، وهو كلام السيدة لأخيها بمعناه، ومن روته ليست ممن يحسن تصنيع هذا الكلام. السيدة عيرت أخاها بأن أباها صلب في الحرب العالمية الأولى. المقصد شريف كان يرمي ألي مقصد شريف كان يرمي إليه يا ترى؟ أم أتى ما عده الأتراك خيانة وطنية فأورده حتفه؟ وعند السيدة أن والدها لما صلب وجب على الحكومة الخالفة أن تكافئ أولاده بتوظيفهم، ولا عليه إذا استدعي الأجنبي ليخلف التركي في حكم بلاده. والعقل يقول إن الخيانة واحدة سواء أكانت للغريب أو للقريب، فالمصلوب خان الترك ولم يدعو للعرب. هذه أعمال أب يريد أولاده أن يستثمروا اسمه بعد هلاكه، ولولا أن اعتاد الناس السكوت عن مساوئ موتاهم ولولا أن اعتاد الناس السكوت عن مساوئ موتاهم للملأ وابتعدوا بتعداد هذه المقابح الصحف والأندية، وكان المصلوب نال ممن خانهم ما لم يكد يناله أحد من مواطنيه. كفر بكل هذا وحاول أن يحول وجهه وجهة أخرى ليعوض ما خسر من ماله من مال وجاه، فكانت العاقبة ما رأيتم. نعم، يتحاسد الشرقيون على الوظيفة والمنصب تحاسدا يخرجون به على كل قانون، وقد يحاول أحدهم قتل أخيه أملا أن يخلفه في مقعده ويضع يده على ثروته. أما الكذب على المحسود والتجسس عليه فهو من أيسر ما يرتكبه الحاسد الموتور ولا يبالي، لأن فيه تحقيق أمانه واشتفاء صدره بقتل أعاديه. ضيق العقل يرتكب أفظع ضروب الخيانة، ويظن أن ما يجنيه إذا كان في سر لن يفتضح، ويعد من علائم سعادته أنه احتال وتمت حيلته على من احتال عليه، ولله في خلقه شؤون. التعايشية. التعايشي من أمراء السودان، أطلق أحد أرباب الدعابة من الفقهاء اسمه على كل شيخ غايته من دنياه أن يأكل ويعيش، وهو في سبيل الوصول إلى مبتغاه يسجد لكل صاحب قوة يضمن له معاشه، لا يخجل من أن يكون عبد من دامت سعادته، ولا يعبأ بما يتطلبه منه قومه ووطنه من خير. فالتعايشي إذن هو طالب العيش لا يعنيه من العالم غيره، ونقيض التعايشي قلائل في كل زمن وفي كل أمة وفي كل نحلة، وكلما كثر عددهم في القوم عز وبز. ولنا أن نسمي نقيض التعايشي الفريق المختار، من كان مناهم من دنياهم أن يؤثروا أثرا نافعا، وقد تلذهم المغامرات واقتحام المصاعب أن كان فيهم ما يعود بفائدة على المصلحة العامة. يود كل العالم أن يعيشوا بهناء وتضمن لهم أسباب العيش السعيد، وليس في حياة السواد الأعظم ما يفتخر به، والفخر كل الفخر للأقلية النافعة الأولى لا تذكر بأمر ذي بال وعيشها إلى البهيمية أقرب، والثانية تذكر بحسب غنائها ودرجتها في المحامد. ومن الفريق الثاني كل من يتوخى نفع غيره ولو قليلا، فمن يرفع صوته بإنكار المظالم والانحناء على المضرين فهو نافع، ومن يبشر بفكرة خير مهما بلغ من ضؤولته فهو نافع، ومن يدعو إلى تهذيب الأخلاق وتعليم البنين والبنات فهو نافع، ومن يحبب إلى قومه تزيين كل فضيلة وتقبيح كل رذيلة فهو نافع، ومن يكره البطالة للمتبطلين ويصفق للعاملين والمجتهدين وينوه بالمحسنين والمتصدقين فهو نافع، ومن يعلم مواطنيه حب النظام والبعد عن الفوضى ويحملهم على احترام القوانين فهو نافع، ومن يدل على كل ما في الحضارة من حسنات ويحذر مما حملت من سيئات فهو نافع إلى آخره. وأرقى من هذه الطوائف في باب النفع من يحققون ما يعم الوطن أثره، فمن يعمر طريقا ويبني جسرا ويقيم مستشفى وينشئ مدرسة ويؤلف كتابا ويعلم جاهلا ويرشد ضالا ويأتي بجديد يستفيد به المستفيدون فهو نافع. وأعلى كعبا من اخترع آلة لتذرية الحبوب وآلة كاتبة سهلة الاستعمال، ومن أبدع آلة حياكة وآلة نسج وآلة خياطة وآلة طباعة وكل ما يفيد في الصحة واللباس والمسكن والصناعات المختلفة ويقتصد من الوقت ويجلب الثروة. إذا جد الجد. قامت مرة مظاهرات في عاصمة الجمهورية السورية وحواضرها حلب وحماة وحمص ودير الزور وغيرها، اختلفت الآراء في الأسباب الداعية إليها، فمن قائل أن منشأها تطاحن الأحزاب، ومن مدع أن لليد الغربية إصبعا فيها، والأرجح أن الفوضى التي عمت أعمال الإدارة لضعف تركيب الوزارة وعدم الالتفات إلى شكاوى الجمهور والإسراف بأمواله كان العامل الأول في ذلك، فإن معظم الوزراء لم يسبق لهم تولي مثل هذه المناصب ولا أقل منها، وجاءت بهم إلى الوزارات أحزابهم، وتساهل من ضمهم إلى ما لا يحسنون القيام به. كانت المظاهرات تدار بأيدي طلاب المدارس العالية والثانوية، فوقع قتلى وجرحى من الأهلين ومن الشرطة، وما استقر الأمن في نصابه إلا بإعلان الأحكام العرفية، وقد اشترط الطلاب ألا يعود للحكم أحد ممن كانوا في الوزارات السابقة لأنهم أثبتوا جهلهم وضعفهم وقلة أمانتهم، وأنه ما كان لهم مأرب في غير الحرص على مصالحهم الشخصية. ولما جاءوا يؤلفون الوزارة الجديدة قيل إن رجالنا قلائل وما هم في الواقع إلا بنسبة من تعلموا منا، فخطر بالبال وضع قائمة يرجع إليها في تأليف الوزارات، وبعض من انتقيناهم يصلحون للرياسات وبعضهم للوزارات، وها هم الأساتذة والدكاترة: أدمون حمصي، أسعد هارون، أسعد الكوراني، أكرم الحوراني، أمين الرويحة، حسن الحكيم، حسني السبح، حكمة الحكيم، حكمة الحراكي، حيدر مردنبك، خالد العظم، خليل مردنبك، رشدي الكيخية، سامي العظم، سعيد الزعيم، شفيق جبري، عادل أرسلان، عارف النكدي، عبد الرحمن العظم، فائز الغصين، فتح الله أسيون، عزة الصقال، مصطفى برمدة، مصطفى الشهابي، مصطفى الكيلاني، ميخائيل اليان، ناظم القدسي، نعيم أنطاكي، وغيرهم ممن ليسوا الآن على خاطري ومعظمهم في الكهولة. العداوات الموروثة. تتأصل في الشعوب عداوات يتوارثونها كما تتأصل في الأفراد، وقد تتعادى الشعوب لأسباب جوهرية أو لأسباب يحكم العقل بتفاهتها، فعداوة الإسبان للعرب من العداوات الجوهرية بالنسبة للإسبان، وذلك لاستيلاء العرب عليهم نحو 800 سنة، عاد المغلوبون الغالبين وإن حمل هؤلاء إليهم المدنية وأدخلوهم في حجر الحضارة وأذاقوهم طعم العدل والرحمة، ولكن من طبع المغلوب إنكار حسنات غالبه. وعداوة ذوي القربى من النوع الذي لا تزيله السنون، مثل العداوة التي حدثت بين الإسبانيين في حربهم المدنية الأخيرة من أجل نظام جمهوري أو نظام ملكي، فهلك فيها من الفريقين 1,000,000 إنسان، واعتقل 200,000 مجرم سياسي، وخرب جزء عظيم من إسبانيا، واختلت كل الاختلال صناعتها وزراعتها، وحرم أهلها ضروريات الحياة. وأبان الإسبان عن وحشية عرفت عنهم مع أعدائهم، واستغرب العارفون صدورها مع أهلهم وأبنائهم، وحشية قلما ظهر مثلها حتى في حروب البروتستانت في فرنسا، وكان الكاثوليكي ينقض على البروتستانتي كالوحش الضاري يقتله فيقتل فيه شخصا يخالفه في دينه. أما الإسبان في حربهم الأهلية الأخيرة فاقتتلوا بلا تمييز، فقد يكون أخوان أحدهما يقاتل في الصف والآخر يقاتل في الصف الذي يقابله من صفوف يعدها من أعدائه. وأفظع من هذا وهو مما دل على رقة قلوب الإسبانيات أن النساء كن إذا انتهت المعركة يتقدمن للرقص على جثث القتلى وقد يكون تحت أرجلهن إخوتهن أو أبناء عمهن. بين قوسين راجع ما كتبناه في حروب العرب والإسبان في كتابنا الإسلام والحضارة العربية. وكل من نظر نظرة خفيفة في معاملة الإسبان للعرب يوم أخرجوهم من ديارهم يدرك أن ما بدا من عداوة الإسبان للعرب في تلك الكارثة العظمى لا ينساه العرب على الأيام. وحاول أحفاد أولئك السفاكين الظالمين من الإسبانيين أن يمحوا من تاريخهم لطخة هذه الوحشية فلم يفلحوا، ومهما تلطفوا حتى ينسى جيرانهم في المغرب ما لقوه من القسوة والجبروت يستحيل أن يوفقوا إلى ذلك. وكانت حرب مراكش في الريف بين الإسبانيين والريفيين من أعظم الخطوب التي حلت بالشعب الإسباني، تلك الحروب التي أبانت عن ضعف إسبانيا في كل مقوماتها، ولم ينقذها مما صارت إليه من الصغار إلا فرنسا، أنجدتها بأسطولها وجيشها وطياراتها، فأنهت لها الحرب وأعطتها جزءا من المغرب الأقصى أي القسم المشهور بالريف، ونصبت لها سلطانا وعادت تبدل فيما قيل سياسة العنف بسياسة فيها قليل من اللين، ولكن ما غرس في قلوب المراكشيين من البغض لا تزيله الابتسامات المصنعة ولا الرقة المخادعة. وما برحت حكومة إسبانيا تتقرب من العرب للتخفيف من تلك العداوة الموروثة، وأقل ما يخدع به السياسيون الإسبانيون العرب أنهم يزعم بعض أفرادهم أن جدهم كان مسلما تنصر كرها أو أن عواطفه مع المسلمين إلى آخر ما يتفوهون به من هذيان. وبعد فإذا قلنا إن عداوة الإسبان الكاثوليك العرب المسلمين طبيعية الحدوث، فما القول في تعادي الكاثوليك والبروتستانت في كل مكان، وعداوة الروم مع الكاثوليك وعداوة الهندوس مع المسلمين، وكلها عداوات قديمة موروثة يبرأ الدين منها ولا تتعرف إليها الإنسانية، وما هي إلا تعاد على أمور الدنيا، فما أسخف البشر حتى في عهد تحضره. قلنا في غير موطن أن المسلمين لقوا الألاقية في كل زمن من الشعوب اللاتينية، سواء في ذلك البرتغاليون والإسبانيون والطليان والفرنسيس. وإذا اتفق أن نفس خناق المسلمين مع الشعوب الغربية بعض الشيء فذلك على عهد الإنجليز الساكسونيين ومنهم النورميون الذين خلفوا العرب في حكم جزيرة الصقلية، وكانت حكومتهم مثال الرفق بالمسلمين والتسامح مع أجيالهم. غرس الغرب في قلوب الشرقيين عداوات يرمض النفوس ذكرها، ويدعو المسلمين إلى عدم الاغترار بالابتسامات والمجاملات، والغربي إذا كان لا يتراحم وابن جنسه وابن دينه فهو أولى ألا يتراحم واحدا من بني الإنسان. والشاعر العربي يقول: لا تقى حسك الضغائن بالرقى، فعل الذليل ولو بقيت وحيدة، لكن أعد لهن ضغائن مثلها حتى أداوي بالحقود حقودة، كالخمر خير دواؤها منها بها تشفي السقيمة وتبرئ المنجودة. داهية السياسة. لعل القارئ لاحظ من بعض فصول المذكرات أن علاقتي بالصديق السيد فارس الخوري دامت منذ أواخر العقد الثاني من العمر وإلى الآن صافية يغتبط كل منا بها، وتمت تربيتنا على الأيام، يسير كل واحد منا في طريقه ويعمل على شاكلته. والذي كان يعجبني فيه أنه كان يفسح المجال في صدره لكل ما يصل إليه من صنوف المعارف، يأخذ منها ما وسعه أخذه ويتركه جانبا إلى أن يبدو له استعماله، وعندئذ ينصرف إليه مدة فيتبرز فيه، فهو لم يتلقى الفقه الإسلامي والقوانين المدنية عن أساتذة معتمدين، واشتغل فيهما لنفسه مدة فعد بعد زمن قليل عمدة في هذا الباب، وأحكم اللغة الإنجليزية في صباه، ثم شغل عنها بعض الشيء، ولما ناب عن سوريا في المؤتمرات الدولية تجسمت فيه ملكة الخطابة بالإنجليزية كما كانت تجلت فيه ملكة الخطابة بالعربية قبل أن يتم دراسته الأولى. ويعجبني في هذا الأخ أنه كان عمليا في حياته، هكذا كان في التدريس والنيابة والرئاسات وفي الوزارات والمؤتمرات، حتى عد بحق رجل السياسة السورية، وكانت حياته كحياة النوابغ لا تخلو من مرارة وحلاوة. ولا أعرف سوريا خدم السياسة زمنا أطول من الزمن الذي خدمها به صاحبنا ما خلا الأمير شكيب أرسلان، ولا رجلا أجمع أولياؤه وأعداؤه على الاعتراف بفضله واشترك في ذلك كل عربي. درس الأستاذ لأول أمره في بعض المدارس الطائفية، ثم عين ترجمانا في قنصلية إنجلترا بدمشق، وبدأ شوطه السياسي يوم انتخب مبعوثا عن دمشق سنة 1400، وكان له في مجلس النواب العثماني مواقف محمودة، إلى أن اتهموه بالاشتراك في تنظيم ثورة المغفور له الملك حسين، وأودع سجنا منفردا 7 أشهر وخرج منه بريئا. واشترك في إعلان استقلال العرب وتنظيم المملكة الفيصلية السورية، وكان فيها وزيرا للمالية مدة وجودها. وبعد الاحتلال الفرنسي سنة 1900 تنحى العمل الحكومي وعاد إلى مهنته في المحاماة والتدريس في معهد الحقوق بالجامعة السورية، ووضع لدروسه مؤلفات قيمة. وناب عن دمشق في مجلس الاتحاد الذي أنشأه الفرنسيون سنة 1922، ودخل وزيرا للمعارف سنة 1926، واتهم بممالأة الثورة السورية، فاعتقل مع رفاقه الوطنيين وأرسل إلى حسكة وأميون، حيث بقي نحو سنتين في المعتقل بالإقامة الجبرية. وكان عميد الكتلة الوطنية منذ نشأتها سنة 1928. بين قوسين كان الأستاذ مع الكتلة حتى سقوط بقاياها سنة 1949، ولطالما أكد أن بعض المتطرفين من رجال الكتلة ما كانوا يستمعون له، وقال إن تعديل الدستور ما كان عن رأيه، وإن كان في الدستور الأول بعض النقص لأنه وضع على عهد الانتداب. والعقلاء على كل حال يلومونه لمماشاة جماعته سنين طويلة، وكان يمكنه بما خص به من علم وبيان أن يدلهم على طريق الخير ويصحح لهم أغلاطهم الفاحشة، وربما ادعى أن الأكثرية كانت تتغلب عليه والله أعلم. واختير عضوا في الوفد السوري للمفاوضة لعقد معاهدة مع فرنسا سنة 36، وانتخب نائبا عن دمشق ورئيسا لمجلس النواب طول مدة قيام هذا المجلس إلى سنة 39، ومن سنة 43، إلى هذا اليوم ما عدا سنة كان فيها رئيسا للوزارة السورية سنة 44، و45، وكان رئيسا للوفد السوري في مؤتمر القاهرة لإقرار تأسيس جامعة الدول العربية، وفي مؤتمر سان فرانسيسكو ومؤتمر لندن وسائر دورات منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، وعضوا في مجلس الأمن في سنتي 47، و48، ورئيسا لهذا المجلس مرتين، ورئيسا في إحدى لجان الهيئة العامة في سنتي 46، و47، وانتخب عضوا في ندوة وضع الشرع الدولي. هو عضو في المجمع العلمي العربي منذ تأسيسه، وعضو في أكاديمية العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، ودكتور في السياسة الخارجية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية. وتخرج على يده عدد كبير في الحقوق، وهم اليوم يشغلون أهم المناصب من محامين وقضاة وقوام مقام ومحافظين ووزراء ونواب. وله في العمل الاقتصادي مشروعان عظيمان، هما مشروع مياه الفيجة الذي أنقذه من المستثمرين الأجانب، ووضع له نظامه الحالي بأسلوب مبتكر اقتبس عنه كثيرون في أقطار الشرق، ومشروع الإسمنت الذي هو أول نجاح أحرزه الأسلوب التعاوني، وأصبح النظام الذي وضعه مرجعا للشركات التي نشأت بعد ذلك. وفي الميدان السياسي أحرز نجاحا عظيما في سان فرانسيسكو بنيل صك استقلال سوريا، ثم نفذ إلى لندن أمام مجلس الأمن سنة 46، بإحراز قرار جلاء القوى الأجنبية عن البلاد، وله في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن مواقف في الاشتراك بالمناقشات في الموضوعات المعروضة على هذه المنظمة العظيمة، خصوصا قضايا البلاد العربية والإسلامية، ومنها قضية مصر وقضية فلسطين، وقد أبلى في ذلك بلاء حسنا. القوى الضائعة. كنت منذ بعيت إذا نظرت إلى إنسان أو حيوان أو جماد لا ينتفع به حق الانتفاع أعده قوة ضائعة، فإذا رأيت شابا ذكيا أو فتاة نبيهة لم يعلمها أهلها أعدها قوة ضائعة. وإذا أحسست بوجود 10 رجال متماثلين في التربية والمنزلة لا يفكرون بما يعود على الناس بخير من مثل تأليف جمعية لتعليم اليتامى والفقراء وإيواء العاجزين والعاجزات، وتأسيس شركة صناعية أو تجارية أو زراعية يجمعون بها القوى المشتتة أعدهم قوة ضائعة. وأتحسر إذا نظرت عيني أرضا بورا في وسع صاحبها أو أصحابها تجويد حرثها وكرثها وزرعها وغرسها، وأغضب إذا وقعت على بضعة أفدنة بذل صاحبها جهده في تعهدها فأتته بأطيب الثمرات وإلى جوارها 100 فدان معطلة لا تغل ما تغله 10 أفدنة العامرة. وأغتاظ إذا نظرت إلى نهر يجري في طريق غير صالحة فيؤلف في مجراه مستنقعات تضر بصحة النازلين حفافيه، ويحرمهم الانتفاع بمياهه في سقي حقولهم. وأتألم عندما أرى بناء متداعيا لو نقض وجدد لأتى 5 أضعاف ريعه. وأقهر إذا مررت بغابة جارت عليها أسنان الماعز وفؤوس الحطابين وما حرست حراسة دقيقة ولا خدمت خدمة فنية لتصبح موردا للسكان وزينة الآكام والقيعان. والحال كذلك إذا رأيت عالما أو أديبا لا يفيد قومه بعلمه وأدبه، لا يدرس ولا يؤلف ولا يخطب ولا يحاضر. وإذا عهدت صاحب صنعة لا يستثمر مواهبه أقول قوة مهملة، وجودها وعدمها سواء. وإذا عرفت موظفا أمينا أحيل على التقاعد أي المعاش لبلوغه السن القانونية وفي مقدوره الدوام على الخدمة والدولة تظهر الاستغناء عنه آسف لهذه القوة الضائعة. وهكذا كلما نظرت العين قوة من قوى الأرض ومن عليها لا تستثمر الاستثمار الواجب، أندب حظ العالم وأقول في نفسي لو استغلت كل القوى حق الاستغلال لعم الإتقان كل شعب الحياة ولما جاع أحد من بني الإنسان. يبيح القانون الإنجليزي تأجير الأرض 99 سنة ولا يورث قانونها إلا بكر الأولاد، وذلك لتعمر الأرض ولا تبدد الثروة. فما ضرنا لو أخذنا من هذين القانونين ما وسعنا أخذه وضربنا على بعض قوانيننا صفحا كقانون الوقف الذي لا يبيح إيجار الأرض إلا 3 سنين أو يعمل المؤجر والمستأجر حيلة شرعية حتى يزيدا مدة الإيجار شيئا قليلا. وهناك مذهب من مذاهب أهل السنة يبيح إيجار الملك 90 سنة ولكنهم لا يعملون به. علينا أن نعمل على الرجاء وطول الأمل لا على اليأس وإهمال العمل. المسألة الاجتماعية. يقول صاحب سر تقدم الإنجليز الساكسونيين: ليست المسألة الاجتماعية عبارة عن مساعدة الأفراد كما أن الحياة لا تقوم بكثرة تناول العقاقير والأدوية، إذ ليس الإسعاف أو العقاقير من وسائل الحياة الطبيعية، والحكمة فيما يؤدي إلى الاستغناء عن تلك السوائل الصناعية. وليس من حل للمسألة الاجتماعية إلا جعل الأفراد بحيث لا يستغني كل فرد منهم عن أن يقوم بأمر نفسه وأن يرتقي بجده وعمله، لأن سلامة الاجتماع كالسلامة الأخروية تقوم بكل واحد على حدته وعلى كل فرد أن يسعى إليها. وقولي هذا لا يروق الذين اتخذوا السياسة حرفة وهم ممن طلبوا رزقهم من انحطاط الأمة وضعف مدارك الطبقات النازلة، وكانت منفعتهم في بقاء الناس دائما على حالة يشبهون فيها القاصرين حتى يتيسر لهم أن يكونوا عليهم أوصياء. نعم، يتيسر حل المسألة الاجتماعية بتنشئة أبناء الأمة على حب الاستقلال في الحياة لا على الاتكال على الحكومات وجمعيات البر أو أسخياء القوم. دب داء الكسل في نفوس العرب إلا قليلا، فكان قصار كل متعلم ومتعلمة أن يطرق أبواب الحكومات للاستخدام ولو قد هيئ لهم أن ينزعوا إلى الاستقلال في تحصيل عيشهم لكان ربحهم أضمن وحياتهم أرغد ولمتعوا بحريتهم، والحرية لا يوازيها لذة من اللذائذ ولا نعمة من النعم. في اليوم الذي يتعلم فيه ابن الزارع وابن التاجر وابن الصانع ما ترقى به صناعة أبيه، ويظل الزارع على زراعته والتاجر مشغولا بتجارته والصانع مأخوذا بصناعته، لا يتعدونها إلى غيرها، نعد من الراقين في مجموعة الشعوب. ومن أخرجته على الأغلب من صناعة أهله فكأنك نقلته من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي فجأة. رأيت كثيرين من مصر والشام عزفت أنفسهم عن الاستخدام وراحوا يعتمدون في عيشهم على قطعة من الأرض تفننوا في تعهدها، فأتتهم بما عاشوا به في هناء، وخلصوا من عبودية الاستخدام وضيق الرزق المحدود الجامد. وتحدثت إلى عشرات منهم فشهدتهم جددوا طرق استثمار ما يملكون، فكثر ريعه كثرة فاقت المأمول، سقيا ورعيا ليوم تضطر فيه الحكومات العربية إلى عرض الوظائف ولا تجد راغبا فيها، كما وقع في فرنسا في بعض الأدوار. انصرف الأذكياء إلى الأعمال الحرة في الشركات وغيرها، وابتعدوا عما فيه رائحة الرق في دواوين الدولة، فاغتنى المستقلون وافتقر الاتكاليون. قد يعذر الاتكالي في بلد ضيق الرقعة ممحل التربة إذا زج بنفسه في الخدم المقيدة، أما إذا كانت الثروة ماثلة للعيان أمامه لا تحتاج إلا أن يتعب نفسه قليلا ليعيش ويخصب فلا عذر له. قال لي أحد أعيان المصريين من رجال المال والأعمال: إن والدي خلف لي في قريتنا أفدنة قليلة، فما زلت أعمل مدة 40 سنة في زراعتها حتى أتى علي زمن أصبحت أملك ألوفا من الأفدنة، وتعجبون إذا قلت لكم إني ما طلعت علي الشمس خلال تلك الأيام إلا وأنا في الغيط على رأس عملي، وفيه أفطر وأتغدى وقد أتعشى، وكان أبي يمنحني كل سنة إجازة شهر ويدفع إلي قائمة بما يجب أن نبتاعه من البنادر والحواضر، فكنت أصرف إجازتي في تسوق ما يلزمنا من متاع وأدوات، وأعود إلى عزبتي لم أستفد من إجازتي إلا اقتناء ما كان لازما لزراعتنا وبيتنا. وباطل أن أقول أن هذا الصدر العظيم لو نشأ مستخدما حكوميا وغفل عن تعهد زراعته بنفسه لكان اليوم أفلس من المزلق. رأيت في القطرين أناسا من أرباب المدارك يتخلون عن إدارة مزارعهم بأنفسهم ليأتوا الحواضر للاستمتاع والاستجمام، ينفقون ضعف دخلهم ويضيعون جانبا من غلاتهم يتركونها للوكيل والخولي، وغاية أمانيهم أن تسجل أسماءهم في سجلات الحكومة وفي مصر في جريدة الرتب والنياشين والتشريفات. وأكثر المصريين جنونا في الظهور من ينفقون 10 أو 20 ألف جنيه ليصلوا إلى النواب أو الشيوخ أو يحرزوا لقب باشا أو بيك. أقل نظرة من صاحب الرزق يلقيها على أرضه وشغله تأتيه بأضعاف ما يأتيه العمل الحكومي. لي صديق من أعيان الشرقية غادرته وهو لا يملك أكثر من 50 فدانا وهي مرهونة في المصارف، ورجعت عليه بعد 37 سنة وهو يملك 500 فدان قطعة واحدة من أجود الأطيان. فسألته عن سر غناه فقال: مسألتان، الأولى أني كنت إذا استدنت من بعض المصارف مالا لابتياع أرض أو تحسين زراعة أدفع التقاسيط المستحقة في مواعيدها، الثانية أني كنت كل يوم أطوف على زراعتي 3 مرات ولا أتكل على عامل ولا أجير، وهذا سر نجاحي. ليست جميع الثروات الضخمة التي نشاهدها في مصر والشام وتعجبنا كثرتها هي كلها ابنة المصادفة، بل هي وليدة الجد والكد، على الأغلب تراكمت في السنين الطويلة ونسج فيها الابن على منوال أبيه بتسلسل واضطراد، وكان صاحبها على جانب من الدماثة والثقافة. تعرفت إلى عشرات من الأغنياء الاستقلاليين فلم أستغرب ما وصلوا إليه، ورأيت من فريق الاتكاليين عشرات جعلوا جل اعتمادهم على غيرهم، فأصيبوا بالفقر والحرمان وخلفوا لأولادهم الفاقة والبؤس. وإن قليلا من التفكير يصرفه الرجل في تنمية حقله ومعمله يعود عليه بأرباح قد لا يقدر مقدارها إلا بعد ظهور نتائجها، وكل حركة في طلب العيش لا بد أن تعقب بركة. سويسرا المحبوبة. ليس في الممالك الكبرى والصغرى في الغرب بلد محبب إلى القلوب كسويسرا. هلفيسيا. اتفقت كلمة من زاروها من الشرقيين والغربيين على أنها من خير بقاع الأرض، ما نزلها غريب إلا ود لو صرف فيها بقية حياته أو رجا أن تطول مدة مقامه فيها، وكثيرا ما وصى بعضهم أن يدفن فيها. ما هو سر هذه المحبة وفي الأرض أصقاع جميلة فيها؟ ما لسويسرا من ذلك؟ فيها مصايف ومشات، وفيها رفاهية ونعيم، وفيها هدوء وسكون، وفيها غابات وبحيرات، فيها كل هذا وأكثر من هذا، ولكن ليس لها طيب أخلاق السويسريين، ومن أجل ذلك تعشق أرضهم أجيال الناس. بين قوسين راجع فصولا لنا في سويسرا نشرت في كتابنا غرائب الغرب. هناك جمهورية ولا كالجمهوريات، جمهورية كالفسيفساء في الرقعة البديعة، وهناك ديمقراطية ولا كالديمقراطيات، نشأ أبناؤها منذ قرون على حبها وفدائها بأرواحهم وما حادوا عن قوانينها قيد شعرة. هناك شعب شريف أيسر ما يوصف به أنه زبدة صفات ممتازة، لا يعرف الغش ولا يدخل في الفضول ولا يرتكب جريمة الكذب، وهناك مجموع بيوت نبيلة تمقت الحرب لا تجيز قتل أحد، ولا ترى المجد والعظمة إلا في إجراء العدل والاعتراف بالحق والظهور بمظهر المروءة والكرامة. السويسري سعيد في بلده، يشعر بهذه السعادة ويحمد المولى عليها ويطلب إليه دوامها، سعيد لأنه يعمل ولا يكسل، وما حدثته نفسه أن يعتدي حتى لا يعتدى عليه، ولا أن يستعمر أرضا ليست له، ولا أن يطيل يده بالاعتداء على ملك غيره. يسير على الفطرة ويألف السذاجة، وحضارته سهلة لا تعقيد فيها، إذا حاولت إيجاد مثلها أعيتك الحيل، لأنها من جنس الحضارات التي رقيت مع الزمن، لم ترتجل ارتجالا ولم تنقل إلى الغير نقلا، والعلم فيها موفور مبذول تفيض منه على جيرانها وعلى كل طالب يقصدها ليأخذ عنها، وفيها 7 جامعات ل4 ملايين من الأنفس ينزلون في أرض مساحتها 46,341,000 كيلومترا مربعا، ومعظمها جبال وبحيرات، وهذا لم يعهد في أرض غير أرضها. ولما كانت تربية السويسري المثل الأعلى، اعتمدت بعض الشعوب في تنشئة أبنائها على مدارس سويسرا، كما اتخذت بعض ملوك أوروبا منذ أقدم العصور من هؤلاء السويسريين حراسا لهم وجندا مأجورين، لأن السويسري صادق العهد لا يخون. تحيط بسويسرا 4 دول كبرى، النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكلها دول حربية لا تكاد تنطفئ جذوة حروبها، ومع هذا تحسن سويسرا جوارهن إحسانا لقاصديها ونازليها، ذلك لأنها تنظر إلى الخلق نظرا واحدا فيه حرمة وفيه عطف ولا زهو فيه ولا عتوة. ألسنا على حق إذا ادعينا أن موزع من الفضائل على أهل دولة كبرى كفرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا أو الولايات المتحدة قد استأثرت سويسرا وحدها بما يوازيه أو يزيد عليه مع مراعاة النسبة؟ هذا على ضيق رقعتها وقلة أهلها. فسويسرا مثال أمة تحب الحق وتدعو إليه، وفيها من مظاهر الرحمة قسط كبير على ما يتجلى ذلك في تاريخها المجيد. مثالان من رحمة أهلها. حدث في القرون الوسطى أن هاجم قائد نمساوي على الأرض السويسرية في جيش ضخم، وهنا وكان هناك جسر على إحدى البحيرات لا مناص من اجتياز الجند النمساوي عليه، واتفق أن وقع ضغط شديد على الجسر فسقط بمن عليه من عسكر، فما كان من السويسريين إلا أن تركوا القتال وأخذوا ينقذون أعدائهم من الغرق، والسهام تصوب إلى صدورهم، فدهش القائد النمساوي لهذه الشفقة التي بدت من عدوه ورجع عنهم وقد أعطاهم كل ما سألوه. ووقعة أخرى جرت في الحرب العالمية الأولى، وقد أصبحت سويسرا معتصما لأمم كثيرة، حتى غدا عدد اللاجئين فيها اللاجئين إليها والنازلين فيها مليون غريب، وانقطعت المواصلات مع كل بلد، فعز جلب المال وجلب الذخيرة. وكان السويسريون في الحرب يستجدون الحنطة من الممالك المجاورة استجداء، وهي تطعم منه هذه المليون من الأنفس وتعطيهم رواتب تكفيهم وتؤويهم كأنهم في بيوتهم وبين أهلهم، وأرجأت حنانا منها تسديد هذه المبالغ الضخمة التي تنفقها على الأجانب إلى ما بعد الحرب. حرية سويسرا مستفيضة على كل من يعتصم بها، لا عبث فيها ولا لغو. لذلك وجدت البروتستانتية الأولى معتصما فيها، وكانت للمذاهب السياسية المختلفة حما منيعا. يكثر الضجيج في انتخاب مجلس كل أمة، ويسفر عن انتشار روح العداوة بين الأهل والعشير، وسويسرا المتزنة في أقوالها وأفعالها لا عهد لها بهذا، لا تعرف إلا السلام، حتى صح أن تدعى جمهوريتها جمهورية السلام.